حراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وها نحن تسير بنا الخطى في الحقيبة الثالثة من حقائب هذا التأسيس، وهي حقيبة مداخل العلوم. وننبه إخواننا الكرام أن الإنسان هنا، أنت ما زلت في مرحلة التأسيس العلمي، فإذا شعرت نفسك لا تستمر في طلب العلم وفقدت الشغف والاهتمام بالحضور والمتابعة وعدت كسولا كما كنت، فاعلم أنك ستكون أضعف في البرنامج التخصصي. يعني نحن قلنا لماذا وضعنا في غراس التأسيس العلمي؟ التأسيس العلمي هو يعكس شخصيتك العلمية ومدى قدرتك على التحمل والانضباط بالدرس أو متابعة الدرس. ممكن فعلا بعض الناس يكون معذور في الوقت لكن يتابع بعد التسجيل. المهم، هذه دورة 3 أشهر، هي اعتبرها نوع من الاختبار للذات واكتشاف هل أنا فعلا إنسان منضبط بمواعيد الدروس أو بمتابعتها إذا فاتني درس، ومهتم بتأسيس علمي يهتم بمفاتيح الطلب ومهارات التعلم ومداخل العلوم. كوني أريد أن أدخل في هذا السلك وأصبح أحد رواده، لابد يكون لدي تصور جيد عنه. إذا شعرت نفسك ما عندك حتى الانضباط في المستويات التأسيسية، فلتكن على دراية أنك ستكون أبعد عن الانضباط عندما يعركك العلم عركا، لأن نحن هنا ما زلنا في الخطوات الأولى. غدا إذا أردت أن تتخصص في العلم الشرعي، أنت تتكلم عن مفهوم كبير في حياتك، تتكلم عن علوم لغوية وعقدية وقرآنية وحديثية وأصولية وفقهية، وتحتاج إلى طول درس وطول مراجعة ومذاكرة و. فإذا أنت حتى الشيء اليسير أنت تفقد السيطرة مباشرة على الوقت، ولا تكون منظما ولا تكون يعني سهلا في التعامل مع نفسك. يعني ماذا ستفعل عندما يشتد الأمر ويصبح الأمر يحتاج مني إلى متابعة أكثر؟ يعني أنت الآن الأمر لا يحتاج إلى المتابعة الشديدة وأنك تعود إلى البيت تذاكر مثلا المهارة التعلم، خلص أنت الآن تكتفي جالس بالسماع لما يقوله المدرس، ربما دقيقتين هكذا تمر على المذكرة ينتهي الأمر. لكن فلتكن على دراية أنك في المستقبل إذا أنت الآن ضعيف الهمة، الأمور صعبة في التخصص، معناتها شخصيتك إلى الآن هي غير مؤهلة لأن تكون طالب علم. وهذا النوع من اكتشاف الذات ترى مهم، لأنه فعلا قد يكون بعض الناس لم يفتح له في طلب العلم فيبقى يقرع الباب حتى يفتح له. وأما أن تقتحم برامج وكتب هي أعلى من مستواك وهمتك أضعف منها وتضيع الوقت فيها وتجلس فيها أسبوعين شهر ثم تنقطع عن البرنامج ثم تسجل ببرنامج آخر، وتكون كلما وجدت هبة أول أسبوعين ثلاث حاضر ثم تختفي، ثم هبة جديدة أسبوعين ثلاث حاضر ثم تختفي، معناتها أنت لا، أكون واضح معك أنا من أجلك، أنت لا تمتلك الشخصية العلمية. الشخصية العلمية سمات إخواني، سمات طبيعة إنسان منضبط، إنسان مهتم، إنسان حريص، إنسان إذا فاته شيء يعود يسأل، إذا والله صار مع ظرف في موعد الدرس اليوم الثاني مباشرة تكون المحاضرة عنده يسمعها يلخص. هذا النمط من الاهتمام هو يعكس قدرتك على أن تكون طالب علم مؤثر في حياة أمتك. بغير هذه الشخصية أنا أخشى أنك تكون تقتحم ميدان ليس ميدانك. فأوجهك أنه لا يعني هذا أنك لا تتعلم شيء من أمر دينك، تعلم، لكن تعلم بما يتناسب مع همتك الآن. تعلم أساسيات العقيدة، يعني أساسيات الفقه التي لا يسع المسلم جهلها، احضر الدروس العامة التي لو غبت عنها تعوض، لكن لا تضع طموح ونظرة عالية هي حقيقة لا تمثل شخصيتك العلمية. لأنه واضح أنا من التأسيس العلمي ما عندي همة أستمر، من التأسيس ما عندي همة، فماذا سأفعل غدا؟ الشيخ بده يعطينا كتاب في العقيدة هكذا نقرأ، ماذا سأفعل به؟ عرفتوا خلوا وين المشكلة؟ هذا أمر مهم جدا جدا حتى تعرف أين تضع خطواتك في الحياة. وهل أدرس الشريعة ولا ما أتخصص فيها؟ طب إذا بدي أتخصص، لا، حتى كلمة تخصص هي كلمة كبيرة جدا، جدا عند الأقدام يقول لك متخصص. احنا اليوم الواحد بياخذ اسمه متخصص هو متخصص ولا شيء يعني ثقافة واسمه دكتور شريعة او ماجستير تفسير او فقه او كذا وهو لا يعرف جل ما في تخصصه. لكن انا اقصد التخصص بالمعنى العلمي هذه كلمة كبيرة وتحتاج انك تعد نفسك لتكون على قدرها. تمام؟ فهذا فقط من باب التوضيح لانه واضح ان الناس الى الان كثير منهم هو لا يدرك نفسه ولم يكتشفها بعد. ما زلنا في الحقيبة الثالثة وقد شرعنا فيها المحاضرة السابقة الحقيبة الثالثة من حقائب العلوم أو من حقائب التأسيس العلمي وهي حقيبة ماذا؟ مداخل للعلوم الشرعية. قلنا ما أهمية هذه الحقيبة؟ إنه أنا في خطواتي الأولى أريد أن أتعرف على العلوم الشرعية أخذ تصور مجمل عنها حتى أعرف طبيعتها الآلية في تعلمها أبرز الكتب المهمة فيها لأكون على دراية كيف سأدخل وأقتحم هذا الميدان. فلا يصلح لإنسان يريد أن يدرس العلوم الشرعية وهو لا يعرف أسماء هذه العلوم ولا المبادئ العشرة لها ولا كيفية أو آلية دراستها في الجملة. فقلنا نحن كيف ستكون دراستنا لهذه المداخل؟ أولا سنتكلم عن المبادئ العشرة لكل علم، ثم سنتكلم عن طريقة دراسة هذا العلم من حيث الكتب من صغارها إلى كبارها، ثانيا المهارات والآليات التي ينبغي أن تكون حاضرة لدي لأتقن هذا العلم وأكون متقدما فيه. فبدأنا بدراسة المبادئ العشرة لعلم العقيدة. بدأنا بدراسة المبادئ العشرة لعلم العقيدة وقلنا المبادئ العشرة يا جماعة قول الصبان ما هو؟ إن من يحفظ إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة. يعني شوف هذه الأبيات الثلاث بدك تحفظها زي اسمك، لا تضلك تناقش نفسك أحفظها ولا لا. طب يعني لو ما أحفظ يا عم، إذا أنت بتفاصلنا على الثلاث أبيات هذه شو بدي أعمل معك في المستقبل؟ ثلاث أبيات أحفظها وريحني وريح نفسك. إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل خلاص والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. طلع كررها كل يوم ما شاء الله تحفظها، ليست شيء صعب يعني. طيب أخذنا تعريف علم العقيدة وموضوع علم العقيدة وثمرة وفائدة دراسته على حياة طالب العلم، وأخذنا نسبة يعني علاقة علم العقيدة بغيره من العلوم. ولما تكلمنا عن النسبة تكلمنا عنها من ثلاث جهات، من يتذكر؟ أبو محمد. النسبة التحصيلية، ما معنى قلنا النسبة التحصيلية؟ نعم، يعني حتى أحصل هذا العلم ما هي العلوم التي ينبغي أن أحصلها سابقا، والعكس هذا العلم تحصيله واجب لدراسة أي علوم أيضا، فالتحصيلية من الجهتين. ثانيا هاي ناجي العلاقة الموضوعية، ما معناها؟ ما هي المواضيع المشتركة التي تدرس في علم العقيدة وفي بعض العلوم الأخرى؟ وإيش ذكرنا مثال يا ناجي؟ أعطينا مثال من أمور فيها علاقة موضوعية بين علم العقيدة وعلوم أخرى. مسألة يعني ماشي، بدي مشي لك العلة. ممكن نقول الأصوليون يبحثون عن العلة والعقديون يبحثون عنها. أيوة تمام، بس الأصولي شوف أكون صادق معك، الأصولي لا يبحث العلة من هذه الجهة، يبحثها من موضوع آخر. فالمثال بدنا مثال أوضح، أنا ذكرت مثال حذيفة، مسألة التحصيل والتقبيح العقلي هذه يبحثها الأصولي ويبحثها العقدي، يبحثون هل العقل مشرع ولا غير مشرع، أنه في خلاف بينه وبين المعتزلة. طيب أيضا اشتكرنا مسألة تبحث في هذا انتقلت إلى النسبة الثالثة، ماشي خلاص وصار منتقل. النسبة الثالثة أو النسبة التأثيرية، ما معنى التأثيرية؟ أحسنت ممتاز، يعني كيف يؤثر علم العقيدة على مختلف العلوم. وقلنا أكبر علم مؤثر على مختلف علوم الشريعة والعقيدة بالتأكيد، فعلم العقيدة هو أكبر علم مؤثر في كافة علوم الشريعة الأخرى. لذلك مثلا لما تجد شخص أشعري تجد النفس الأشعري موجود حتى في كتب اللغة، حتى هو بيمثل في اللغة عم بيدخل الموضوع، هو بيمثل في أصول الفقه بيمثل. وعندما يكون معتزلي نفس الشيء، شوف الزمخشري كيف بث كثير من أفكاره من خلال كتبه وهكذا. فالعقيدة بالتأكيد مؤثرة في صياغة كثير من العلوم الأخرى. والعكس قلنا هل هناك علوم تؤثر على العقيدة؟ إيش قلنا؟ الآن هي تؤثر في جهة الاستدلال طبعا، مش من جهة التأصيل العقل، هي من جهة الاستدلال. اللغة مهمة جدا، لأن العقيدة من أين نحن نأخذها؟ أهل السنة والجماعة، مادته الأساسية الكتاب والسنة، فلا بد أن أكون أفهم اللغة العربية لأفهم الكتاب والسنة لأعرف ما هي عقيدتي. فبالتأكيد اللغة تؤثر في طريقة الفهم العقدي للوحي الإلهي. طيب، هذه كانت الموضوع ما يتعلق بالنسبة. الآن سنتكلم عن المبدأ، إذن الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. سنتكلم عن المبدأ الخامس من المبادئ العشرة، هو فضل هذا العلم. وإيش الفرق بين الثمرة والفضل؟ إنه في المبادئ العشرة في عندك ثمرة العلم وعندك فضل العلم، تمام؟ البعض يقول لك شو الفرق بين ثمرة العلم وفضل العلم؟ تفضل. يعني البعض يقول أن الثمرة هي الشيء الذي سأحصله دنيويا، يعني ماذا سأستفيد أنا دنيويا من دراسة الرياضيات الأصول الفقه كذا. وأما الفضل فربما يركز على الجوانب المعنوية الإيمانية الروحانية الأخروية سميها، تمام، أكثر من تركيزه على الثمرة العلمية. يركز على الجوانب الروحانية أو الثوابية أو الأخروية أكثر من تركيزه على الجوانب المحسوسة أو الدنيوية. طيب، الآن لما نتكلم عن فضل أي علم من العلوم يتكلم عادة يعني بجزئيتين. الجزئية الأولى فضل العلم نفسه، يعني هذا العلم ما ثواب دراسته، ما فضله في ذاته. ويتكلم أيضا عن أوجه تفضيل هذا العلم على غيره، يعني هذول مسألتين، فضله هو في ذاته، ثانيا هل هو أفضل من غيره ولا لا. هذه مسألة وهذه مسألة. الآن قد يكون العلم هو فاضل في ذاته، هو كعلم فاضل لكنه مش أفضل العلوم، لا في أفضل منه، صح؟ فكون العلم له فضل لا يعني أنه أفضل. كونه له فضل لا يعني أنه إيش؟ الأفضل. فلما يتكلم في العقيدة وفي أي علم الأصل أن يؤتى إلى هاتين الجزئيتين، فضل هذا العلم في ذاته وأفضليته على غيره. وحقيقة علم العقيدة يجمع الخصلتين، فهو فاضل في ذاته وأفضل من كل العلوم، ليس فقط الشرعية بل حتى العلوم الحياتية. هو أفضل علم في الوجود، أفضل علم في الوجود هو علم العقيدة. فالسؤال الآن سأتكلم عن أوجه الأفضلية، يعني هذا الذي سأخوض فيه، ومنه يعرف الفضل. لماذا علم العقيدة هو أفضل علم من علوم الدنيا؟ لماذا هو أفضل علم من علوم الدنيا؟ حقيقة لما نقول موجبات التفضيل، أعطيني المايك وأعطيني الصورة لطيفة. لما سأتكلم عن لماذا نجعل علم العقيدة هو أفضل العلوم على الإطلاق، سأتكلم من عدة جوانب ليس فقط من جانب واحد. طيب، أول جانب، يا رب، أوجه سأسميها أوجه تفضيل علم العقيدة على غيره. طيب، أولا من حيث الموضوع، هذا أول جانب من حيث الموضوع. فإحنا أصلا موضوع علم العقيدة أخذناه المحاضرة السابقة يتكلم عن ماذا؟ عن التوحيد، وهذه أعظم مسألة في الوجود، أعظم مسألة في الوجود البشري، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ليوحدون، مش مجرد العبادة بل الله يريد التوحيد في العبادة. فإذا من حيث الموضوع هو أفضل من كل العلوم الأخرى لأن موضوعه توحيد الإله، فهو يتحدث عن الإله وهو أعظم شيء في الوجود، وعن ما يتعلق به من التوحيد وما يتبع ذلك من النبوات والسمعيات. فمن حيث الموضوع هو أفضل من الفقه والتفسير والحديث والطب والرياضيات والفيزياء وما شابه ذلك. طيب، الوجه الثاني من أوجه التفضيل من حيث أدلة والوثوق بها. فأقوى العلوم أدلة كطبيعة علم، أقوى العلوم أدلة هو علم العقيدة، فإنه يغلب على أدلته القطع. العلوم الأخرى زي الفقه أغلب مسائل الفقه إيش؟ ظنية، لأن الأدلة أغلبها ظنية، وكثير اللغة والنحو والصرف والمفردات، وحتى العلوم التجريبية اليوم بعطوك نظرية بكرة بتلاقيهم نقضوها. طب تتطور العلوم بشكل عام فيها مساحة من الأدلة القطعية، والأغلب عليها أنها تأتيها مسائل ظنية إلا علم العقيدة. فمن حيث أدلة ومسائله عند المؤمنين أهل السنة والجماعة أكثر الأدلة وأكثر المسائل قطعية، فلذلك يقولون هذا من أوجه تفضيله، إنه لما أنا أعرف إنه هذا العلم أغلب مسائله قطعية مش بعطيه أفضلية على غيره من العلوم اللي أغلب مسائلها ظنية، حتى لو كانت الظن أنا متعبد به، لكن أنا علم عندي أغلب قطعي أكيد أشرف وأفضل من علم أغلب ظني، صح؟ فإذا هذا النوع الثاني من التفضيل من حيث الأدلة وسميها والموثوقية والموثوقية. فنقول مسائل العقيدة وأدلتها ودرجة الوثوق فيها أعلى من سائر العلوم الأخرى. فأنت تتكلم هنا عن أدلة قطعية ومتواترة، وأحيانا قطعيات عقلية وأحيانا قطعيات نقلية، مش فقط قطعيات نقلية، أحيانا قطعيات عقلية. فالعقل أصلا لا يتصور أن يكون مثلا عالم بدون مبدأ، صح ولا لا؟ العقل هذا يرفضه كفكرة أصلا، ووجود المصادفة. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم لما كان يناقش كفار قريش كان كثير من النقاشات القرآنية نقاشات عقلية، تبين أن بدهيات العقول هي التي تؤسس العقيدة الصحيحة، وأن الإنسان لو فكر بشكل صحيح فإن ذلك يدل على الخالق وعلى كثير من صفاته وما يستحقه وما شابه ذلك. فإذا من أوجه تفضيل هذا العلم الموثوقية في الأدلة، وأنا مبنية على قطعيات، سواء قطعيات عقلية أو قطعيات نقلية، في جانب من الظنيات في بعض المسائل موجود، لكن هو الجانب القليل، والأكثر فيها مسائل قطعية. ثالثا من حيث الغاية، مما يفضل علم العقيدة على غير الغاية، أن هذا العلم الغاية المرجوة من دراسته ما هي؟ التعرف على الله، وهذه الغاية تجعله أفضل من غيره من العلوم، إلا قد يكون الغاية منها ولو كانت شريفة لكنها لا تصل إلى هذه الدرجة، كمثلا فهم بعض الأحاديث، فهم بعض الآيات. هذه أكيد غايات شريفة، بس أيها الغايات أعظم؟ التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وما يستحق، هذه أشرف الغايات، وهذا مما يجعل علم العقيدة أفضل من غيره، التعرف على الله. ما أيضا من أوجه تفضيله على غيره الحاجة إليه. يعني إيش اللي بيخلي العلم هذا أفضل من غيره؟ كما قلت هناك عدة اعتبارات، من الاعتبارات الحاجة إليه. أي علم أنت تحتاجه أكثر من غيره؟ العقيدة. وإن كان كثير من الناس لا يؤمن بهذا الكلام لأنه مادي منغمس في الدنيا وشهواتها، بالنسبة لعلم العقيدة تقافه، لكن طالب العلم الموفق ويدرك أن علم العقيدة أهم من الطعام والشراب، لأنه إذا أنا أخطأت العقيدة والطريق إلى الله أذهب إلى نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا والعياذ بالله. يعني لو فقدت الطعام والشراب مش مشكلة في الحياة، لو كان راتبي محدود مش مشكلة، لو حصل ما حصل في الدنيا كلها دنيا، لكن أخطر شيء وأكثر شيء أنا أحتاجه أن أكون على عقيدة صحيحة حتى لا أخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فبالتالي من حيث الحاجة إليه هو أكثر علم تحتاج إليه البشرية، ولذلك الصراعات في التاريخ الإنساني هي صراعات عقدية. أكثر الصراعات بين الأمم اليهود النصارى المسلم هي صراعات على العقيدة، لأن العقيدة هي منطلق بشري لا مناص منه. أيضا أخيرا من حيث أيضا تأثيره على العلوم الأخرى، اللي هي قضية العلاقة التأثيرية اللي تكلمنا عنها، يمكن تضاف كأحد أوجه التفضيل. مش إحنا قلنا العلاقة التأثيرية لما تكلمنا عن نسبة العلم للعلوم الأخرى، هناك نسبة تحصيلية أو العلاقة التحصيلية، العلاقة الموضوعية، العلاقة التأثيرية. كون هذا العلم يؤثر على غيره من العلوم بشكل كبير يجعل أفضل من غيره من العلوم. يعني ما هو أكثر علم مؤثر على العلوم الشرعية؟ علم العقيدة كما ذكرنا قبل قليل. فكونه هو أكبر مؤثر على العلوم الأخرى يجعل له أفضلية على غيره. فإذا نستطيع نقول النقطة الخامسة والأخيرة في تفضيله وهو ماذا؟ قوة التأثير، قوة التأثير على العلوم الأخرى. كلما كان العلم أكثر تأثيرا في العلوم كلما كان له وجه من أوجه التفضيل في هذه الزاوية، وعلم العقيدة هو أكبر مؤثر كما ذكرنا قبل قليل. فهذه خمسة أوجه نستطيع نقول تجعل علم العقيدة أفضل من غيره، وله يعني يتربع على عرش العلوم الشرعية كما يقولون. طيب واضح أخواني هذه الأمور، وهذه تأخذ منها الأفضلية والتفضيل في نفسه. دعوني أنتقل الآن إلى المبدأ الذي يليه، ونسبة وفضله والواضع. المبدأ السادس من المبادئ العشرة، من واضع علم العقيدة؟ من واضع علم العقيدة؟ الله ورسوله، الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وضع لنا العقيدة التي، وشوف هذه الكلمة أنت ممكن تشوفها سهلة واضحة، لكن ترى فيها إشكالية في العقل الإسلامي والفرق الإسلامية. إحنا لما نقول واضع علم العقيدة الله سبحانه وتعالى، وأول كتاب يرجع إليه في العقيدة هو القرآن ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واضحة عند أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ لذلك أهل السنة والجماعة عندما ينتسبون في العقائد لا ينتسبون إلى شخص، صح؟ نحن لا ننتسب إلى شخص، نعم نحترم من قدم وبذل ونجلهم العلماء عبر التاريخ، كان المعلمي ثم ابن القيم ابن تيمية ثم علماء القرن الثالث والرابع ثم أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، لكن في النهاية لما أنت تنسب نفسك في العقيدة إيش تقول؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث، هذا أكثر حصر يمكن. لكن ما بتسألك عن عقيدتك بتقول لي والله عقيدتي فلان، بخلاف العقائد الأخرى. فهو إيش إذا أراد أن يعرف بنفسه يقول على إيش؟ أشعري. أشعري نسبة لمن هذه؟ لشخص، لأبي الحسن الأشعري. ما تريدي؟ والله إيش عقيدتك؟ ما تريدي. إيش أنا ما تريدي؟ يعني أنت تنتسب لأبي منصور ما تريدي. إذا هذه نسبة لأشخاص، الكرامية نسبة ابن كرام، الجهمية أشخاص. فعقائد أهل البدع من كثرة شعاراتها أنها تنسب إلى أشخاص، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة نحن لا ننتسب إلى أشخاص، هم اللي بده يانا ننتسب. هو يقول لك أنت تيمي، أنت هو اللي بيحكي، أما أنا ما حكيتش هذا الكلام ولا أقوله، مع احترامي لمقام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن أنا لا أنتسب إلى إلا الإسلام العظيم، ولا أنتسب إلا إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هذه نسبتي. فهذا يوضح لذلك موضوع الواضع مهم، أنه أنا الأمور واضحة عندي. أما تلك الفرق لما انتسبت لأشخاص، هؤلاء الأشخاص هم الذين حركوا الفكرة، يعني حتى نكون منصفين، هم لما يقول عن أنفسهم أشاعرة، هم لا يقولون أنه أبو الحسن هو وضع العقيدة وألفها من جنبه، لا، يعني حتى أكون منصف، لكن يقولون هو الذي أسسها ونصرها ووضع قواعدها وأحكمها بعد أن ظهرت الاعتزال وما شابه ذلك، وإن كان هذا الكلام كله عليه كلام يعني، بس الفكرة أنهم يعتقدون أنهم نسبوا أنفسهم إليه لأنه هو الذي أظهرها وأسسها، وإن هذا كلام خطير. طب هي إيش كانت العقيدة قبل أبو الحسن الأشعري؟ وين كانوا الناس؟ السلف الصالح القرن الأول والثاني وين كانوا؟ أين كانت عقائدهم؟ تمام؟ فضلا أن يعني شخصية أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه يا ليست ذاك كما قال صاحب الحجة في بيان المحجة، قال ليست تلك الشخصية المعروفة على يعني في العالم الإسلامي بالمعرفة الفقهية واللغوية، وهو يعني ليس إماما في علوم الفقه واللغة والكثير من العلوم، وإنما خرجت في ظرف تاريخي لشخص كان معتزليا 40 سنة ثم ترك الاعتزال بعد مشكلة مع زوجي أمه على مسألة، ثم أصبح ضد المعتزال وبدأ يناظر وطلعت الأمور ومشى الحال، لكن ليست تلك الشخصية المؤثرة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أصبح ينسب إليه، وقص على ذلك شخصية أبي منصور الماتريدي وغيرها. فهذه فكرة مهمة جدا أن تعرفها يا طالب العقيدة على طريقة أهل السنة، إنه من أكثر الأمور وضوحا في حياتك أنك لا تنتسب إلا إلى السلف. أنا ما عندي شخص معين هو اللي أظهر العقيدة، العقيدة واضحة في الكتاب والسنة، أنا ما أنا محتاج لشخص معين هو الذي يؤسسها من جديد حتى أنسب أمة وتاريخ له، حتى أنسب أمة وتاريخ لشخص. يعني حتى أحمد بن حنبل إحنا بنقول إمام أهل السنة والجماعة صحيح، لكن لا تقول أنا حنبلي في العقيدة، هذا إنما كانوا يقولون في مقام المقابلة، يقولون أنا حنبلي أصولا وفروعا، لكن في الأساس وفي الكلام إنما النسبة إلى السلف الصالح، والسلف الصالح تعني الصحابة وإلى التابعين وتابعين باعتبارهم هم الذين تلقوا الكتاب والسنة وأقرب زمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى الناس به، وبالتالي ننسب أنفسنا إلى جيل، ننسب أنفسنا إليه، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فواضع علم العقيدة نحن بالنسبة لنا نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا العقيدة من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينقل بعد ذلك عن الصحابة فمما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينقل عن التابعين فمما فهموه من الصحابة، وهكذا. فعقيدتنا بالنقل وأساسها الوحي، وأساسها الوحي، فلا حاجة أن أقول إنه في هناك كتاب أو شخص هو اللي أسس علم العقيدة. يعني مثلا أصول الفقه ماشي، المعروف أن واضع أصول الفقه من هو؟ الشافعي، وهذا كلام منطقي من جهة أن أصول الفقه كانت مادة داخلة غائصة في العلوم العربية وكلام الأقدمين. جاء الشافعي وأسس ووضع قواعد لهذا العلم حتى يفهم، وضعه على شكل قواعد. أما العقيدة ترى ما هي محتاجة هذا الأمر، وهي واضحة في الكتاب والسنة، التوحيد وصفات الله وأسماؤه والقضاء والقدر وما يتعلق بهذه المسألة. لذلك لما بدأ يتكلم العلماء في العقيدة أين يتكلموا فيها؟ داخل كتب الحديث. فتجد البخاري ضمن صحيح البخاري يضع بعض الأبواب في العقيدة، في القدر وفي غيرها. الذين اشتغلوا بكتابة العقيدة من السلف أين كانوا يتكلمون عنها؟ في الحديث، في كتب الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، يضعون أبواب تبوب لمسائل عقدية ويأتون بالوحي الإلهي فيها وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك هذه العقيدة، واضح ما الأمر محتاج أنه شخص يؤسس ولا ينظر ولا يضع قواعد. لكن لما نشأت البدع والفرق ظهر الكلام العقدي عند أهل السنة والجماعة من باب الرد ومناكفة البدع وبيان فسادها. وإلا فأساسا هي كمادة سهلة عذبة، فهمها الأعرابي في أعراب بدويته، وفهمها الحضري في مدينته، وفهمها الرجال وفهمها النساء، فهي عقيدة سهلة. طيب، فهذا بالنسبة للواضع. الآن سنأتي بعد قليل لموضوع الفرق في القسم الثاني من المحاضرة إن شاء الله، لكن أساسا أنا أتكلم هنا عن المبادئ العشرة ونعرف الواضع باختصار. طب الواضع إذن، ونسبة وفضله، والواضع الاسم. الآن ما اسم علم العقيدة؟ الاسم، الاسم يعني ما اسم هذا العلم؟ حقيقة علم العقيدة له عدة أسماء، علم العقيدة له عدة أسماء سنشير إليها سريعا. أول اسم من أسمائه ما هي؟ ما هو الاسم الذي يستعمله الآن كثيرا؟ هو علم العقيدة. أسماء علم العقيدة، أول اسم علم العقيدة، خلاص نبتدئ به. فلو سألتني ما أسماء هذا العلم أقول لك من أبرز أسماء علم العقيدة، لكن أكون منصف أن هذا الاسم ليس هو المشهور عند المتقدمين. هذا الاسم ليس هو المشهور عند يعني السلف في استعماله في إطلاق هذا العلم، وإن بدأ يعني إظهاره بعد ذلك في الكتب، مثلا شرح اعتقاد أهل السنة للجماعة لله لكائي، بس كتسمية علم عقيدة هيك تسميته علم عقيدة أكثر ظهوره في عند المتأخرين، وليست هو الاسم المتداول ابتداء. طيب، لكن هل هناك إشكال فيه؟ لأن بعض المعاصرين بدأ يقول أنه لا يصح إطلاق هذا الاسم لأنه ليس من استعمال السلف. هذه حقيقة أقول يعني هاي مسألة اصطلاحية، يعني لا يعترض مثل هذا، لأن مسألة اصطلاحية وهي تعبر عن فكرة معينة. لأنه كلمة العقيدة كما مر معنا تدل على ماذا في اللغة؟ على الربط والجزم، فلا يعني لها مناسبة، فلا يعترض مثل هذا. طيب، من الأسماء الأخرى التي ظهرت، من يعرف أسماء أخرى لهذا العلم؟ السنة، أحسنت. الفقه الأكبر، دعوني حتى أنا أرتب الأمور ولا نشتتها. مثلا الفقه الأكبر من الأسماء المشهورة لعلم العقيدة، الفقه الأكبر باعتبار أن هناك فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأصغر يعتبرون مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والفقه الأكبر الذي يتحدث عن الله بأسمائه وصفاته وأقداره وما شابه ذلك. فالفقه الأكبر من الأسماء التي اشتهرت منذ القدم. طبعا هناك كتاب ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه، هذا عنوانه، لكن حقيقة نسبة الكتاب إليه يعني فيها إشكال من حيث التاريخ. البعض يقول ومن كلام أبي مطيع البلخي فيما سأل به أبا حنيفة، فهل الكتاب له أو لا؟ هذا موضوع يحتاج إلى تحقيق تاريخي، لكن في كتاب في التاريخ يعني في التاريخ كتب تحت هذا العنوان الفقه الأكبر. طيب، من الأسماء أيضا المشهورة له علم السنة. السنة، وهنا السنة تقابل إيش إخواني؟ البدعة. هذا نعرفه في علم العقيدة، إذا قيل سنة هذا مش بيقابل الواجب. في أصول الفقه السنة بتقابل إيش؟ أو في الفقه السنة بتقابل واجب، والله شيء سنة مش فرض. هسا في الفقه وأصول الفقه نعم السنة، أو حتى أكون دقيق، في الفقه السنة تقابل الواجب، في أصول الفقه السنة تقابل إيش؟ الكتاب، المصدر الثاني مصادر التشريع السنة. فإذا في علم الفقه إذا قيل سنة فالسنة مقابل الفرض، في علم أصول الفقه إذا قيل سنة فالأصل أن السنة مقابل الكتاب كمصادر التشريع، في علم العقيدة إذا قيل سنة فهي تقابل البدعة. ويكون المراد بالسنة هنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف في الاعتقاد، هذا معنى السنة هنا. لذلك في هناك كثير من الكتب القديمة كتبت في العقائد تحت عنوان السنة. مين يعطينا أمثلة؟ أحسن، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، ألف كتابا جمع فيه مسائل العقائد تحت اسم كتاب السنة. شيخ السنة للبربهاري ممتاز. أيضا السنة للخلال شيخ الحنابلة. تمام. أيضا أيوة السنة شرح السنة للمزني. في أحد عنده أيضا؟ إذن في هناك كثير من الكتب كانت تحت هذا العنوان كتاب السنة. كتاب السنة لابن أبي عاصم. كتاب السنة لابن أبي عاصم بما فيه الأحاديث التي تتكلم في العقائد. كثير من الكتب صنفت تحت عنوان السنة، والمراد بالسنة هنا ماذا؟ العقيدة. لكن سميت سنة باعتبار أن عقيدتنا ليست اجتهاد عقلي، بل هي شيء يتبع. سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسير على خطى. إذن السنة. رابعا من الأسماء المشهورة الشريعة. الشريعة علم العقيدة كانوا يسمى أحيانا الشريعة. ومن أشهر الكتب التي استعملت هذا الاسم كتاب الشريعة للآجري. كتاب الشريعة للعلامة الآجري، الإمام الآجري، كان يجمع فيه المسائل التي تتكلم في علم العقيدة والآثار والأحاديث تحت هذا العنوان. طيب أيضا من الأسماء المشهورة لعلم العقيدة كتاب أصول الدين. أصول الدين من هذه الأسماء، واليوم هو كثير مستعمل. حتى الكليات تلاقي كلية أصول الدين، مش هيك بيسموها؟ كلية أصول الدين. أنت مباشرة بتعرف شو يعني أصول الدين؟ يعني العقيدة. فمن الأسماء المستعملة أيضا أصول الدين، وهذا ما في مشكلة. وإن كان البعض من المعاصرين حقيقة دعوني أقول عمل مشكلة على قضية تقسيم الدين لأصول وفروع، وهل فعلا، وهذه ناقشتها تماما في شرح العقيدة الطحاوية، وبينت أن هذا التقسيم ما في مشكلة وأن شيخ الإسلام يقره، وإنما المشكلة في هذا التقسيم على طريقة المتكلمين. أما على طريقة أهل السنة والجماعة لا يوجد أي إشكال، لأن منهجيتنا واضحة في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وليس هذا موطن يعني البسط في هذه المسألة. فأصول الدين مثلا، مثل إيش كتاب صنف تحت هذا العنوان على طريقة أهل السنة والجماعة أو قريب من هذا العنوان؟ كتاب الابن بطة، الإبانة عن أصول الديانة. ابن بطة صنف كتاب الإبانة عن إيش؟ أصول الديانة. إذن أصول الدين يعني هي أصول الديانة، أصول الدين ما فرقتش كثير يعني. تمام. فهذا كتاب استعمل هذا الاسم الإبانة عن أصول الديانة. إذن هذا الاسم مستعمل عندهم. كذلك ابن أبي حاتم في عقيدة الخرسانيين بدأ بذكر ماذا؟ بدأ بذكر هذه ما عليه العلماء أو ما أدركنا عليه العلماء في مسائل أصول الدين. ما عنوان كتابه بس ذكر في المقدمة مصطلح أصول الدين. أيضا الطحاوي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. لا هنا استعمل عقيدة أهل السنة والجماعة، ما استعمل كلمة أصول الدين. لا إيش النص بعد ذلك؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على طريقة فقهاء الملة أبي حنيفة نعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم محمد حسن الشيباني، وما يعتقدونه في أصول الدين. أحسنت. أيوه، وما يعتقدونه في أصول الدين. إذن الطحاوي استعمل أيضا هذه العبارة مع أنه عقيدته متقدمة. عقيدته متقدمة استعمل، قال وما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فباختصار هذا المصطلح أصول الدين إطلاقه على العقيدة مستعمل. عندك ابن بطة، عندك ابن أبي حاتم، عندك الطحاوي رحمة الله عليهم، كلهم استعملوا هذا المصطلح فلا إشكال فيه. أيضا من المصطلحات المستعملة التوحيد، وإن كان هذا قسم من أقسام، ولكن أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل. يسمى علم العقيدة علم التوحيد باعتبار أن أهم موضوع فيما هو التوحيد. مثل إيش عندنا كتب سمت العقيدة توحيد؟ حسن، كتاب التوحيد لابن خزيمة. كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة صنف فيه مسائل عقدية وجمع فيها الآثار تحت هذا العنوان. إذن اسم التوحيد أو كتاب التوحيد من الكتب المشتهرة أو الأسماء المشتهرة لعلم العقيدة. أيضا من الأسماء الموجودة الإيمان. الإيمان يسمى أحيانا علم العقيدة علم الإيمان. تمام. لكن في العادة الذين صنفوا تحت هذا الاسم كان مصنفهم يتكلم عن مسائل الإيمان بالتحديد. في العادة الذين وضعوا اسم الإيمان لأسماء كتاب العقيدة هذا كانوا يقصدون به مسألة الإيمان بالتحديد وما يتعلق بها، فليس هذا اسم مشتهرا جدا كغيره من الأسماء. هذه أبرز الأسماء المستعملة عندنا أهل السنة والجماعة. فأنت حبيت تسميه علم العقيدة، حبيت تسميه الفقه الأكبر، حبيت تسميه علم السنة، حبيت تسميه الشريعة، أصول الدين، التوحيد، معك مساحة واسعة في هذه الأسماء. عندك شيء؟ طيب الآن سأتي إلى من أسماء هذا العلم عند الفرق الأخرى، وأقتصر على اسم واحد. الفرق الأخرى ولك اسم مشهور علم العقيدة عندهم، ما هو؟ علم الكلام. فالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم يسمون علم العقيدة ماذا يسمونه؟ علم الكلام. طيب سؤال، هل هذا الاسم هم الآن لما يفتخرون بهذا الاسم تاريخيا، فالسؤال هل هذا الاسم هو لما أول ما أطلق هل هو سياق مدح ولا سياق ذم؟ يعني لماذا يسمون علم العقيدة علم الكلام؟ الآن إذا نضأ تفضل. حس الآن شوف، الأشاعرة ماتريدية معتزلة لما يبرروا لماذا يسمون أنفسهم علماء الكلام وعلم الكلام، يأتون أن اسم علم الكلام اسم مدح ومفخرة. فبعضهم إيش يقول؟ أنه سمي علم الكلام لأنه أكثر مسألة إحنا ناقشنا فيها مسألة الكلام الإلهي، وهل الله يتكلم بصوت وحرف ولا لا، تمام؟ يبررون هذا. أو إيش يقولون؟ سميناه علم الكلام لأننا نبنيها على الأقيسة العقلية المنطقية والحوار والجدل، وهذا كلام ويعتبرون ذلك ممدحة. لكن حقيقة لو نظرنا في سياق هذا الاسم، أول ما أطلق هذا الاسم أطلقه علماء أهل السنة والجماعة على المتكلمين من المعتزلة في زمانهم. فكان الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم وأن يضربوا بالجرائد وغيرهم من النصوص. حقيقة إطلاق أهل الكلام على هؤلاء القوم هو ليس إطلاق ممدحة، وإن كان ابن خلدون وغيرهم حاولوا يعطوا أن هذا اسم مدح، لكن سياق التاريخي كان ذما لهم، وسماهم الشافعي وغيرهم أهل الكلام لأنهم تركوا نصوص الكتاب والسنة في بناء العقائد، واشتغلوا بالكلام والرد والقيل والقال والمناظرة على طريقة أرسطو والفلسفات. فلما أكثروا اللغط بهذا سماهم أهل العلم إيش؟ أهل الكلام. يعني أنت شغل كلام، ما أنت شغل وحي وشغل تأسيس عقدي على طريقة الوحي الإلهي، شغل كلام. وأصبح اسمهم هم، طبعا أخذوا هذا الاسم وتلقفوه ما زعلوا منه، سموا حالهم إيش؟ أهل الكلام. بس صاروا يحكوا لا إحنا سمينا أهل الكلام مش لأنه هذا سياق ذم، بل هذا سياق مدح لنا، لأننا ناقشنا الكلام الإلهي، أو لأننا أكثر نبني عقائدنا على القواعد المنطقية والأقيسة، فلذلك سمينا أهل الكلام. فتجد الشخص يفتخر أنه المتكلم الفلاني، بس هي حقيقة سياقها التاريخي. وارجع لأول من أطلق هذا الاسم عليهم، ستجد أن أهل السنة هم أطلقوا عليهم هذا الاسم ذما لطريقتهم. طبعا كما هم يعني يطلقون علينا أسماء، فهم يقولون عننا ماذا؟ احنا الحشوية والمجسمة والنابتة. اهل الكلام ماذا يسمون اهلنا والجماعة اهل الحديث؟ مجسمة، باعتبار انهم يقولون انتم تجسمون الله وتثبتون له اعضاء واركان وجوارح، وحاشا ربنا سبحانه وتعالى ان نستعمل هذه المصطلحات في حقه، تمام؟ وانما نثبت ما اثبته لنفسه في الكتاب والسنة بدون تكييف ولا تمثيل، بدون تكييف ولا تمثيل. لكن هم خلص مقتنعين انه طريقتنا هي تجسيم، فسمونا المجسمة. أيضا يسمون ماذا؟ الحشوية، وهذا يذموننا به. وما معنى أننا حشوية في زعمهم؟ أننا نشتغل يعني، أو هم كعوام الناس. الحشو هو الأطراف والحواشي، فيقول أنتم حشوية، أنتم عوام لا تفهم. بسم الله. أيضا كما قلت يسموننا النابتة، باعتبار يعني كأنها نبتة نبتت جديدا ليس لها أصل وليس لها جذور، وأما هم أصحاب الجذور يعني في فكرهم. فهذه يعني جيد أنك تعرف هذه الأسماء والمصطلحات حتى تعرف يعني ما دلالتها وماذا يقصدون إذا أطلقوا عليك أنك مجسم أو حشوي أو نابت، يعني ماذا يقصدون بها. ونسأل الله الهداية للجميع، يعني ماذا نفعل في النهاية؟ هذا قدر الله النافذ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا فيما يتعلق بأسماء علم العقيدة. إذن ونسبة وفضله والواضع، الاسم استمداد. الاستمداد هو المبدأ رقم كم؟ 8 صح. الاستمداد من أين يستمد علم العقيدة؟ حقيقة الاستمداد ما في داعي أن نطيل الكلام فيه لأنه واضح. نحن أساس استمدادنا لعلم العقيدة من أين؟ من مادة الوحي أساسا. أساسا من مادة الوحي. فعقيدتنا عقيدة منقولة أثرية كما يقولون، عقيدة منقولة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهما معنى الاستمداد؟ أحيانا إخواني بعض العلوم مادتها تكون مستمدة من علم آخر، حتى تفهم شو معنى كلمة الاستمداد. بعض العلوم تكون مستمدة كثير من مسائلها من علم آخر. فمثلا أصول الفقه كما قال القرافي في الفروق، أصول الفقه أكثر مادته ومسائله مستمدة من أي علم؟ من علم العربية، اللغة العربية. فلذلك قاعدة الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وما دلالة العام وما دلالة الخاص والمطلق والمقيد، ومفهوم المخالفة والموافقة ودلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، هذا كله ترى هذه مسائل لغوية استفيد منها علم أصول الفقه في عملية الاستنباط من الكتاب والسنة. فإذا أصول الفقه هناك جزء كبير من مادته مستمد من علم آخر، وهو ماذا؟ علم اللغة العربية. الآن نأتي إلى علم النحو، لعلم العقيدة. علم العقيدة هل هو استمد مادته من علم آخر؟ حقيقة كلا، وإنما مادته مبنية على ماذا؟ على الوحي الإلهي مباشرة. فالمسألة التوحيد والأسماء والصفات ومسألة القضاء والقدر واليوم الآخر وما شابه ذلك هي ليست مسائل استمدادها من ماذا؟ ليست مسائل استمدادها من علم النحو أو الصرف، يعني ليست قواعد لغوية، مش قواعد أصولية، مش قواعد رياضيات أو قواعد، هي قواعد من الكتاب والسنة مباشرة. فلذلك ما في داعي أن نطيل الأمر في موضوع الاستمداد. ممكن بس نشوف موضوع المكيفات إخواني، يعني لو تعلوها لأني أنا بدأت أعرق. فالفكرة إذن موضوع استمداد علم العقيدة لا يحتاج إلى كثرة كلام عند أهل السنة، وأما عند المتكلمين فإننا نحتاج أن ندرس من أين استمدوا المادة العقدية، لأن المادة العقدية عند الفرق الكلامية كثير منها مستمد من أصول فلسفية. هذا الفرق الجوهري عند أهل السنة والجماعة. لما تقولي من أين استمدت علمك ومسائله؟ الوحي الإلهي، كتاب وسنة وكلام السلف الصالح، والعقل يساند في عملية البحث. لكن المادة الموجودة في المدارس الكلامية أو العقيدة الكلامية، وكذلك ما سيأتي معنا أيضا العقيدة الفلسفية وكذلك العقيدة الصوفية بالمدارس التي ستأتي معنا اليوم إن شاء الله، هي ليست مادة مستمدة من الوحي فقط. جزء من عقائدهم مستمد من الوحي، لكنه معجون بماذا؟ بمواد فلسفية، معجون بمواد فلسفية. وهذا ما يميز عقيدة أهل السنة، أنها ذات منبع واحد، منبعها صافي لم يخلط. وأما العقائد الأخرى فاستمدادها مخلط من الفلسفة مع شيء من نصوص الكتاب والسنة، فلم يخرج المنتج منتجا قويا أو كاملا على طريقة أهل السنة. طبعا ولأنهم يتفاوتون في مدى استمدادهم من الفلسفة تفاوتوا في شرهم، فالفلاسفة الإسلاميين هم أسوأ الأنواع لكثرة أخذهم من قواعد الفلسفة واستمدادهم منها، ثم المعتزلة، ثم طبعا ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة. فالأشاعرة بالنسبة لمن هو أسوأ يعتبرون من أقرب الفرق إلينا، من جهة أن مادة الوحي عندهم أكثر من غيرهم من الفرق الأخرى. مادة الوحي يعني اعتناؤهم بمفهوم الكتاب أو السنة أكثر من اعتناء المعتزلة بذلك، والمعتزلة أفضل من الجهمية، والجهمية أفضل من الفلاسفة، لأن أكثر الفلاسفة الإسلاميين أخرجهم العلماء من دائرة الإسلام أصلا، زي الفارابي وابن سينا وغير هؤلاء وصلوا بعقائد من الكفر والعياذ بالله. فعليك أن تعرف هذا التفاوت، أنهم لماذا تفاوتوا في الشر؟ لاختلاف مدى الاستمداد من الفلسفة. فالفلاسفة هو أكثر الناس استمدادا من المادة الفلسفية، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم ماذا؟ الأشعرية. فكلما يعني هي زي الميزان، كلما زادت الفلسفة على حساب الوحي كلما ازددت سوءا، وكلما قلت كلما اقتربت أكثر وأكثر من طريقة أهل السنة. أما أهل السنة ما عندهم مادة فلسفية، أهل السنة والجماعة مادتهم واضحة هي الوحي الإلهي والعقل الضروري الذي يشترك فيه جميع البشر، وليس خاصا بفلسفة أو منهج معين فكري خرج في تاريخ البشرية. فهذا فيما يتعلق بالاستمداد. نأتي الآن لحكم الشارع. ما حكم الشارع في دراسة هذا العلم؟ ما هو حكم الشارع؟ نقول علم العقيدة ما حكم دراسته؟ نقول هو على نوعين. هناك قسم لا يسع المسلم جهله، لا يسع أي مسلم ومسلمة جهله، وهو أن تتعرف على ماذا؟ أن تعرف أصل التوحيد وأن المطلوب منك أن تعبد الله ربا ومعبودا، وأن الله له أسماء وصفات في الجملة، وتؤمن أن هناك أركان الإيمان الست: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتفهم شو يعني الإيمان بالملائكة، تفهم ما معنى الإيمان بالكتب، ما معنى الإيمان بالرسل، ما معنى القضاء والقدر، وما معنى اليوم الآخر، وتؤمن جملة أن اليوم الآخر فيه مراحل. هذا فهمه على وجه الجملة هذا فرض عين. يعني أي مسلم ومسلمة، طبيب، مهندس، مزارع، نجار، حداد، ما بيعرف هذه الأمور هو آثم، لأنه هذا حد أدنى. أنت ما خلقت لتكون موظف في شركة الكهرباء، وما خلقت لتتزوج، وما خلقت لتكون موظف في مستشفى، أنت خلقت لتعبد الله، فلا بد تعرف العقيدة الأساسية. وأما أنك تشتغل في شركة أو في مستشفى أو في وظيفة أو في مطعم أو كذا، هذه فقط لحتى تمشي أمور الدنيا، فقط من أجل أن تمشي وتقوم الحضارة الإسلامية وتساهم في تحقيق التوحيد لله سبحانه. فلا يجوز لأي مسلم ومسلمة أن يكون جاهلا بمسائل العقيدة جملة. شو يعني جملة؟ كما قلت، يفهم أركان الإيمان الست والمعنى العام لها، يفهم ما معنى التوحيد، وأن الله عز وجل رب وإله، وأن له أسماء وصفات. الآن تفاصيل الأسماء والصفات هذا مطلوب، لكن ليس على فرض العين. فلو مات وهو يجهل مثلا بعض صفات الله سبحانه وتعالى، مثلا ما قرأ القرآن وما، يعذر. لكن أهم شيء أنك تقول القاعدة العامة: كل ما أثبته الله لنفسه أنا أثبته، وكل ما نفاه عن نفسي أنفيه. لكن ممكن بعض الصفات ما يعرفها بعض العامة، مثل صفة العجب، ممكن بعض العامة ما يعرف هذه الصفة. هل أقول أنك آثم؟ لا، قال العلماء إنما المطلوب من أن يعرف أصول الأسماء والصفات والقاعدة العامة، وأنه يقر أنه يثبت لله ما يثبته وينفي لله ما ينفيه. وأما التفاصيل الجزئية فيما بعد ذلك، تفاصيل باب القضاء والقدر، تفاصيل الدار الآخرة، تفاصيل الإيمان بالكتب، تفاصيل شو الفرق بين المعجزة وغيرها، هذا ليس من أمور الفرض العين، وإنما من أمور ماذا؟ فرض الكفاية. فإذا هناك مقدار لا يسع المسلم جهله، هذا فرض عين يتعلم كل مسلم ومسلمة. وهناك القسم الثاني وهو فرض الكفاية، وهو أننا لابد وأن نخرج علماء متخصصين في علم العقيدة، يدافعون عن عقيدة أهل السنة ويقيمونها بالأدلة، ويردون على أهل البدع فيها وعلى أهل الديانات المحرفة. فعلم العقيدة قسم منه فرض عين وقسم منه فرض كفاية. فرض العين المعاني الجملية، فرض الكفاية هو المعنى التخصصي، أنك تكون قادر على أن تقيم الأدلة وتنصرها وتدافع عن العقيدة وترد الشبهات. هذا هل هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ لا طبعا، وإنما له أناسه. لكن واجب على الأمة أن تهيئ المتخصصين في علوم العقيدة للدفاع عن حرمتها والذب عن منهج أهل السنة والجماعة. فإذا تعلم العقيدة لا يخرج عن كونه إما فرض عين أو فرض كفاية على التقسيم الذي قلناه. ثم نأتي بعد ذلك للمبدأ العاشر والأخير، وهو مسائل والبعض بالبعض اكتفى. لما نأتي للمبدأ العاشر، مسائل هذا العلم، ما معناه؟ كل مسألة ستدرسها في هذا العلم. فالمبدأ العاشر هو ليس مبدأ يعني يشرح، وإنما كل ما ستدرس في هذا العلم هو يعتبر مسألة من مسائل العقيدة. فهذا هو المبدأ العاشر، مسائل كل مسائله. هنا خلص كأنك الآن بدأت في دراسة هذا العلم والدخول فيه، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف. هكذا سريعا نكون انتهينا من المبادئ العشرة لهذا العلم. الآن سأنتقل إلى موضوع الفرق التي نشأت في داخل الصف الإسلامي. وطبعا لما أتكلم عن الفرق، أنا بهمني تعرف الفرق بين مجموعة مصطلحات ستظهر معنا الآن. أنا مش هدفي أن نعرف شو الفرق وتفاصيلها، لا، أنا بس هدفي كمدخل لعلم العقيدة. نعم، أنا هدفي الآن بسم الله كمدخل لعلم العقيدة أن أعطيك نبذة بس عن أصول الفرق، وإيش يعني كلمة فرقة، شو يعني كلمة مدرسة عقدية، شو معنى كلمة فكرة عقدية، لأنه هذه المصطلحات الأساسية حتى تفهم هذا العلم. كثير من الشباب تجده ما بيفرق بين مثلا، طب ما معنى الإرجاء، وشو معنى المتكلمين، شو معنى أشاعرة، السلاك داخل ببعضه عنده، يقول لك يعني هو هي عقيدة، طب شو معنى كلمة إرجاء، طب أشاعرة، مرجئة، متكلمين، شو يعني ايش هم هذول، شو يعني مرجئه، شو يعني اشاعره، شو يعني متكلمين. فبتختلط عليه بعض المصطلحات الاساسيه في هذا الطريق. لذلك لابد كمدخل يكون متكامل ان ناتي الى المدارس التي نشات في علم العقيده. فعنواننا الان ما هو؟ الان سادخل في القسم الثاني اللي هي ماده الفرق، ساتكلم عن المدارس العقديه. يا رب وأول مصطلح مصطلح مدرسة. ما معنى مدرسة عقدية؟ أنا لا أريد أن أطيل يعني حتى لا أشوش عليكم في هذا الموضوع، لذلك سأدخل مباشرة في التعريف. لما نقول إخواني مدرسة عقدية أقصد بمفهوم المدرسة العقدية، نكتب هو الاتجاه الذي يختص بمنهجية محددة ومتميزة عن غيره في دراسة علم العقيدة ومسائله وقضاياه. إذن المدرسة العقدية هو ماذا؟ هو اتجاه، كما قلنا الاتجاه الذي يختص، الذي يختص بمنهجية. أحد أخوي يقرأ لي حتى ما غيرش التعريف. هو الاتجاه الذي يختص بمنهجية محددة فيه، ولا خلاص وانا وقفت كلكم بنشرته وكمال كمال. طيب الاتجاه الذي يختص بمنهجية محددة ومتميزة عن غيره، ومتميزة عن غيره، طبعا سامحوني لاني بكتب بسرعة واصلا الخط نص نص فبيطلع، ومتميزة عن غيره في دراسة علم العقيدة ومسائله وقضاياه، في دراسة علم العقيدة ومسائله وقضاياه. هذا مفهوم المدرسة العقدية. إذن هو اتجاه، خط، هذا الخط هذا الاتجاه له منهجية. كلمة منهجية أساسية في التعريف، لأنه المدرسة هي منهج. وليش بقول أساسية؟ لأنه في بعض الفرق العقدية لا تمتلك منهجية، فوضى، مثل قالوا الخوارج لا تمتلك منهجية أصلا، فهؤلاء ما منحطهم مدرسة. المدرسة لازم تكون إلها إيش؟ أصول منهجية عم تنطلق من خلالها، سواء أصول صح غلط ما بهمني الآن، بس هي خلص. لا كيف اليوم التيارات الفكرية المعاصرة، الليبرالية لها أصول، العلمانية لها أصول، الماركسية الشيوعية هذه أفكار لها أصول، بغض النظر الصواب من الخطأ الآن حتى نميز هذا المصطلح. إذن المدرسة العقدية هو اتجاه الذي يقوم بدراسة العقيدة من خلال منهجية، وهذه المنهجية متميزة عن غيرها في دراسة علم العقيدة ومسائله وقضاياه. طيب إذن هذا مفهوم المدرسة، أظن يعني أنه واضح الآن أن المدرسة تعني منهج. إذا بدي أختصر الأمور، المدرسة تعني منهج وأصول معينة في التفكير، تجمع مجموعة من الناس تحتها، تجمع مجموعة من الناس تحتها. طيب الآن بدي أجي لمصطلح، هذا أول مصطلح المدرسة العقدية. الفرقة العقدية، لا راح آتي لأمثلة على المدارس وأمثلة على الفرق، بس بدي أميز بين المصطلحين. الفرقة هي الطائفة من الناس التي يجمعها قول مشترك، باختصار طائفة من الناس يجمعهم قول مشترك، فنقول هؤلاء إيش؟ فرقة. إذا الفرقة هي طائفة من الناس يجمعهم قول مشترك. كوننا نتكلم في العقيدة خليني أخصص قول مشترك في مسائل العقيدة، العقيدة. إذن هذا مفهوم الفرقة العقدية، طائفة من الناس يجمعهم قول مشترك في مسألة من مسائل العقيدة. طيب الآن ما أبرز المدارس العقدية؟ راح أتكلم عن أربعة مدارس عقدية يا إخواني. المدارس العقدية أربعة الأساسية التي أصلا تستحق الدراسة: مدرسة أهل السنة والجماعة اللي هي مدرسة أهل الحديث، لأنه هذه لها اتجاه يقوم على منهجية معينة في بناء مسائل العقيدة. المدرسة الثانية المدرسة الكلامية، مدرسة المتكلمين. المدرسة الثالثة المدرسة الفلسفية، مدرسة الفلاسفة الإسلاميين. المدرسة الرابعة المدرسة الكشفية، وهذه مدرسة لها نوعين طبعا، لأنه الكشف منه الكشف الصوفي ومنه ما هو الإشراق الفلسفي. طيب فإذا نستطيع نقول أبرز المدارس المدارس العقدية: واحد المدرسة السنية، ثانيا المدرسة الكلامية، ثالثا المدرسة الفلسفية، رابعا المدرسة الكشفية. ها هذول هم المدارس الأربعة الموجودين عند المسلمين. مدارس أربعة، شو يعني مدرسة إخواني؟ يعني كل شخص له منهجيته في تأصيل علم العقيدة وبنائه. ممتاز. الآن هذه المدارس ها يدخل تحتها فرق، مش لازم أتباع المدرسة يكونوا كلهم من نفس الفرقة. فمدرسة مثلا المدرسة الكلامية مين فرق تدخل تحتها؟ الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الكرامية. الآن مع أنهم هذولا مذبحين بعض، يعني هاي الفرق، يعني الأشاعرة طول وقتهم كما بردوا على أهل السنة بردوا على المعتزلة، فهذه الفرق ترى متناحرة فيما بينها. نعم بجوز الماتريدية والأشاعرة في تقارب كبير بينهم، بس مثلا الكرامية في جهة والمعتزلة في جهة والأشاعرة في جهة، وردود ومطاحنات فكرية. بس كلهم إيش بيجمعهم؟ المدرسة العقدية. يعني إيش؟ إنه كلهم لهم منهجية معينة في بناء مسائل الاعتقاد. الآن المنهجية لا تعني الاتفاق في النتائج، هاي بدك تفهمه. أنا ممكن ماشي على يعني الأشاعرة والمعتزلة كلاهما على طريقة المتكلمين، وإن كانت النتائج التي وصل إليها الأشاعرة كمنتجات عقدية تختلف عن الأفكار اللي وصل إليها المعتزلة، بتختلف عن الأفكار اللي وصلت إليها الكرامية، وهكذا. فهمنا؟ إذن بدي إياك تفهم فكرة، كون هؤلاء اتفقوا في المدرسة لا يعني أنهم متفقون في المسائل العقدية، بل بينهم اختلاف شديد شديد وتبديع وتفسيق. طب ليش جعلتم مدرسة واحدة؟ مين فهم السؤال؟ لماذا جعلتم مدرسة واحدة؟ لأنهم يمتلكون نفس المنهج الذي ينطلقون من خلاله في التفكير وبناء الاعتقاد، لكن الاتفاق في المنهج أو طريقة التفكير لا يعني الاتفاق في إيش؟ في النتائج. طيب، ونفس الإشي المدرسة الفلسفية تحت إيش؟ فرق. المدرسة الكشفية تحت فرق. وأما أهل السنة والجماعة يعني الخلافات محدودة جدا، يعني ما في فرق تبقى يعني جوا دائرة أهل السنة والجماعة، هم خلص أهل الحديث، خط واحد، طريقة واحد أوصلتهم حتى لنفس الفرقة، لم يقتسموا إلى فرق، وهذا نتيجة المنبع الواحد المنبع الصافي. لكن هؤلاء لماذا انقسموا؟ لأن منبعهم مكدر، فالمنهج الكلامي صح منهج بس مكدر، فشيء طبيعي سبب اختلاف بين البشر. لذلك الله سبحانه وتعالى أراح البشرية لما أنزل لهم العقيدة، لأنه يعرف طبيعة البشر في الاختلاف والتناحر و و فلو أننا تركنا العقائد لعقول الناس مش فرقة واحدة راح تكون 15,000 فرقة، 15,000. لذلك من نظر في كتب الملل والفرق والنحل، افتح لابن حزم الذين كتبوا في الفرق، شوف الشيعة كم فرقة، وشوف الخوارج كم فرقة، وشوف المتكلمين كم فرقة، عشرة. من وين بتحكي؟ من وين بيطلع الفرق هذول؟ كل 15 بيطلع له فرقة جديدة. هي من يبني عقيدته على آراء الرجال يضل، ومن يبني عقيدته على طريقة السلف يهتدى إلى صراط مستقيم ويهتدي إلى صراط مستقيم. طيب سريعا خليني أعرف هذه المدارس يعني حتى تفهم يعني شو يعني المنهج. طيب الآن أهل السنة والجماعة، نبدأ نعرف المدرسة الأولى، المدرسة السنية. ماذا ممكن أقول أن نعرف المدرسة السنية؟ نقول هو اتجاه علمي. طبعا أخوان نكتب سريعا أن الوقت يعني سينفذ لو بدي أكتب كل شيء على اللوح. فنقول مدرسة أهل السنة والجماعة تعني هو اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أعيد فأقول اتجاه علمي، هاي المدرسة السنية، اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة العقيدة في الأساس على ماذا؟ على المادة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ممتاز؟ الآن راح تعرف الفرق بين أهل السنة والمدارس أخرى من خلال التعريف لكل مدرسة. إذن أخيرا مرة أخيرة، هو اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو بدك تسميها على المادة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بزبط، هذا هو التعريف. الآن لأنه أنا تكلمت قبل شوية عن مدرسة أهل السنة والجماعة، ما بدي أطول كثير في هذه الأمور. آه أبرز أسماء المدرسة السنية بلوز إحنا حكينا عنها قبل شوي، لكن أبرز أسماءها مثلا تسمى أهل الحديث، هاي المدرسة السنية تسمى مدرسة أهل الحديث، تسمى مدرسة أهل الأثر. وهذا كله لماذا سموا أهل الحديث وأهل الأثر؟ نظرا للمادة التي يعتمدونها أساسا، وهي مادة المادة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. طب سؤال، لماذا مثلا لماذا ينسبوا أنفسهم إلى الحديث مش إلى القرآن؟ يعني إحنا نسمى أنفسنا أهل الحديث، طب ليش ما نسمي أهل القرآن؟ أحسن، جميع المدارس العقدية بتقول لك إحنا القرآن مركزية، بس الإشكال عندهم في التعامل مع الأحاديث النبوية. فكل هذه المدارس رفضت 90% من أحاديث العقائد بحجة أنها أحاد لا تفيد القطع، والمتواتر يعني كم حديث وليس في العقيدة عندهم، ويقبلون أحاديث الأحاد بعضهم في مسائل السمعيات فقط. فباختصار كوننا نأخذ بالحديث في مسائل العقيدة هذا الذي يميزنا عن غيرنا من الفرق، إنه أهل السنة والجماعة يأخذون بجميع أنواع الأحاديث النبوية في مسائل العقيدة، سواء حديث متواتر أو حديث أحاد، ما دام صح الحديث يؤخذ به، كما ذكرنا في الاقتصاد في الاعتقاد عن عبد الغني المقدسي، أنه ما دام صح الحديث نأخذ به. الفرق الأخرى لا، مكبر الأمور ومعقد الأمور، فلا يقبلون الأحاديث النبوية في العقائد بحجة أنها تفيد الظن والعقائد للقطعيات، فما بنقبلها إلا في جوانب محدودة إثبات بعض الأمور الغيبية بمشوها، لكن في أساس العقائد لا يقبلونها. فنحن سمينا أهل الحديث لأننا قبلنا الحديث كليا ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد. وأما القرآن فهو قاسم مشترك بين الجميع، لأنه اللي بيقول ما بدي أخذ القرآن يعني ما ضلش شيء في الإسلام بعد ذلك. طيب بدي أجي سريعا، أنا حقيقة كنت يعني أطول شوي بس ما بديش أطول أكثر من كذا حتى يعني نستغل الوقت. المدرسة أهل السنة والجماعة، المدرسة السنية هي المدرسة الأصلية، وهي المدرسة التي نشأت مع الإسلام، هي المدرسة التي تخرج منها الصحابة ونقلوها إلى التابعين وتابعيهم. وأما المدارس الأخرى هي مدارس حادثة، هي النابتة فعليا، هي الناشئة، وليست ذات جذور أصيلة في منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذه المدرسة الأولى ما أريد أن تعرفه هي المدرسة الأصيلة، هي المدرسة الأساسية، وكل المدارس الأخرى نشأت مع حركة العلوم والفلسفة وانتقالها إلى العالم الإسلامي، بدأت تظهر مثل هذه المدارس الأخرى. طيب لو سريعا أريد أن أقول لك مثلا ما سمات المدرسة السنية، هذه المدرسة السنية ما سماتها؟ أولا تمحض الانتساب إلى السنة، يعني انتسابها خالص إلى السنة فلا تنسب نفسها إلى الرجال. ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة، ولذلك إذا نظرت في كتب أهل السنة والجماعة عبر القرون دائما هي كتب لا تعتمد النقاشات العقلية كطريقة أرسطو، لا، وإنما تعتمد ماذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هنا، ماذا نقل في الصفات، ماذا نقل في صفة الوجه، صفة اليد، صفة كذا، ماذا نقل في مسائل الدار الآخرة، فكله اعتماد على الأثر وعلى النص القرآني والحديث النبوي. السمة الثالثة الحرص على معرفة أقوال الصحابة، الحرص والتمسك معرفة أقوال الصحابة باعتبارهم الناقل الرسمي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما فهموه منه. رابعا إجماعهم على الأصول، رابعا أنهم مجمعون على أصولهم، ولذلك لا يوجد فيهم فرق داخلية، في العادة لا يوجد عندنا فرق داخل مدرسة أهل السنة والجماعة لأننا مجمعون على أصولنا وعلى طريقة تلقيها. أخيرا الجمع بين العقيدة والسلوك، يعني أننا نجمع بين العقيدة وتطبيقات العقيدة السلوكية الإيمانية، بخلاف العقائد مثلا الكلامية اللي اتسمت بالجمود. لذلك الغزالي آخر إشي مش ألف يا عمي، قال لك العقائد الكلامية مرضتني لأنها لا يوجد فيها روحانيات سلوكيات إيمانيات جامدة على طريقة الفلاسفة، قالوا هذا حرمني من الشعور بروح الإيمان، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فهي تجمع بين العقيدة كفكرة والسلوك والتطبيقات الإيمانية والروحانية في حياة الإنسان المسلم، بخلاف العقائد مثلا الكلامية أو الفلسفية التي تحرم صاحبها من هذا الاتجاه. العقيدة الكشفية ركزت على السلوك لكنها ضيعت العقيدة، يعني ركزت على السلوك لكنها ضيعت المادة النظرية، فأصبحت مادة فيها اختراعات وكشفيات وذوقيات بعيدا عن الأصول العلمية الصحيحة. يعني هذه كسمات عامة لمدرسة أهل السنة والجماعة. طيب إذا بدي أقول أنا يعني المشكلة كان في كلام كثير لكن الوقت لن يسمح به. أريد أن أقول النقطة المحورية عند مدرسة أهل السنة والجماعة، النقطة المحورية عند أهل السنة والجماعة هو أنهم يتمسكون بشدة بفهم السلف، بخلاف المدارس الأخرى التي لا تجد عندها في مصنفاتهم وكتبهم الاهتمام بنقل أقوال السلف في الآراء، خلاص يهتمون بطرق كلامية عقلية فلسفية وما ينقل في هذه العلوم، لكن لا تجد مثلا في كتب الغزالي أو الرازي أو الجويني أو كتب ابن سينا أو الفارابي أو كتب لا تجد حرص على أنه إيش فهم السلف في هذا، إيش كلام الحسن البصري وسعيد، ما عندهم هذا الحرص ولا هذا النظر ولا هذا الاهتمام. أصلا بالكاد في الكتب الكلامية تجد آيات قرآنية بالكاد، فما بالك أنك تجد اهتمام بمعرفة ماذا كان عليه السلف في هذه الأمور. فلذلك نستطيع أن نقول المحور في المدرسة السنية التمسك بفهم السلف والسعي الدؤوب لمعرفة ماذا قال الجيل الأول والثاني والثالث في هذه المسائل، فهم يهتمون بالنقل، هذه بدك تفهمها، نحن نهتم بالنقل، معرفة الجيل الأول والثاني والثالث، ولسنا مهتمين بمعرفة آراء من بعد ذلك ولا إقامة الطرق الأرسطية المنطقية في إثبات علم العقائد، لأننا متمسكون بما نقل عن الأجيال الأولى، وهذا الذي سبب قلة الفرق أو عدم وجود الفرق، لأن الكل يحاول أن يعرف النقل والنقل واحد، فبالتالي لن تكون هناك فرق وآراء. جيد، بخلاف المدارس الأخرى المدارس الكلامية سنجد أن المحور عندهم مثل هؤلاء وهؤلاء هو مش فهم السلف، المحور عندهم العقل الإنساني، العقل الإنساني كيف ينظر للإله ويتعامل مع هذه المسائل. اختلاف المحور بين أهل السنة ومن بعدهم بالتأكيد أدى إلى اختلاف وإنشاء مدارس أخرى، فهذا أيضا أريدكم أن تفهموا. الآن سأنتقل إلى المدرسة الكلامية. المدرسة الكلامية ما تعريفها وهي النوع الثاني. المدرسة الكلامية لو أنني أعرفها فأقول هو نفس الشيء، ببدايات التعاريف ستكون نفس الشيء، اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة. أهل السنة والجماعة قلنا إيش يعتمدون؟ على مادة الكتاب والسنة أو مادة النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل عن الصحابة. هون راح يختلف. إذن بداية التعريف نفسه اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة على مواد عقلية مخصوصة من حيث الأساس. إذن المدرسة الكلامية هي اتجاه علمي لهم أصول، على ماذا يعتمدون؟ وهذا الفرق بيننا وبينهم، احنا اعتمدنا على النقل، على المادة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي هي محورية فهم السلف. هم المادة الأساسية عندهم في بناء العقيدة ما هي؟ مواد عقلية مخصوصة أخذوها طبعا من وين؟ من الفلسفة. مواد عقلية مخصوصة تأثروا بالفلسفة وأخذوها. طبعا احنا قلنا تأثراتهم بالفلسفة متفاوتة بينهم، فهناك من هو الغارق في الفلسفة وهناك من هو المتوسط وهناك الخفيف، لكن بشكل عام كلهم لأنهم تأثروا بالفلسفة واعتمدوها واعتمدوها كمنطلق في دراسة العقيدة جعلوا كلهم تحت المدرسة الكلامية. بس هل الأشاعرة والمعتزلة نفس المرتبة؟ لا، لأن المعتزلة تأثرهم بالفلسفة أكثر من تأثر ماذا؟ الأشاعرة، واضح. فالمادة الفلسفية عندهم أكثر، بل حتى داخل المدرسة الأشعرية أبو الحسن الأشعري وابن فورك والباقلان الطبقة الأولى، هؤلاء أقرب الطبقات إلى أهل السنة والجماعة، خاصة طبعا الطور الأخير لأبو الحسن الأشعري، لأنهم قللوا المادة الفلسفية وأكثروا من المادة الوحي. الطور الثاني للأشاعرة أبو المعالي الجويني، لا، اقترب أبو المعالي الجويني بالمدرسة الأشعرية قريب من المدرسة الاعتزالية من حيث التأثر العميق بالفلسفة. أصعبهم وأبعدهم هو الرازي. قالوا الرازي نقل المدرسة الأشعرية إلى مرتبة قريبة من إلى مدرسة أخرى قريبة من المدرسة الفلسفية. لذلك حتى الأشاعرة ليسوا شيئا واحدا، ليسوا مدرسة نفسه كفرقة، مش قلنا الأشاعرة فرقة، هم داخلهم يعني متفاوتون، أفضلهم حالا أوائلهم الأشعري والباقلاني ومن فورك وهؤلاء. ثم جاء أبو المعالي الجويني نقل الأشعرية إلى طور قريب من الطور الاعتزالي في التأثر بالفلسفة، ثم جاء الرازي فنقل الخبط الأعلى وهو أنه نقلها إلى طريقة حتى أسوأ من الطريقة الاعتزالية في بعض أمورها، واقترب بها إلى أن تصبح قريبة من المدرسة الفلسفية. فهذا يعطيك مؤشر أن كل هؤلاء في النهاية هم كما قلت هم مدرسة، لأنهم اعتمدوا أساسا على مواد عقلية مخصوصة، لكن المنتجات النهائية، لأنك أنتم في النهاية معتمدين على العقل، هل العقل البشري واحد؟ لا، بالتالي اختلفت المخرجات. فالمعتزلة وصلوا لمخرجات معينة، والأشاعرة وصلوا لمخرجات معينة، والماتريدية وصلوا إلى مخرجات، والكرامية وصلوا إلى مخرجات. الكل يعتمد على مواد العقل، لكن لأنه أي عقل، وفي عقل إحنا الوحي شيء واحد يشار إليه، لكن العقل في هناك عقل مجرد الكل يتحاكم إليه، في هناك عقل هيك يباع في السوق نقول هذا العقل إخوان تفضلوا، لا، العقل ما هو؟ هو عقل الرازي وعقل الجويني وعقل الغزالي وعقل أبو علي الجبائي، كلها عقول، لا يوجد مصدر واحد اسمه العقل، وإنما هو عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان وعقل فلان. فلأنها عقول منسوبة إلى أصحابها، شيء طبيعي أن تختلف المخرجات التي خرجت في النهاية، بخلاف أهل السنة لأن معتمدهم شيء واحد، نعم يشار إليه اسمه الوحي، هيه أنا أشير إليه، كتاب سنة أستطيع أن أشير إليه. أما العقل أعطيني أشير لوين؟ ما هو في ملايين العقول. فلذلك لأنه كان في ملايين العقول، أنتم نعم لكم منهجية، لكن لأن كل صاحب عقل سيطبق هذه المنهجية بالطريقة التي يريدها، فستختلف الفرق التي نتجت بعد ذلك. طيب، الآن لما نأتي هنا بدي أجي أعرف مفهوم المقالة العقدية أو الفكرة العقدية. إحنا أخذنا مفهوم إيش؟ المدرسة العقدية، صح؟ وأخذنا الفرقة العقدية، قلنا شو الفرق بين المدرسة والفرقة؟ المدرسة منهج، الفرقة هي طائفة تتفق في قول عقدي أو أقوال عقدية تكون تحت المدرسة. ها، مش احنا قلنا الفرق هي جزء من المدارس، وأنا ذكرت لكم ترى هناك فرق، وهذه اكتبوها عندكم، هناك فرق ليس لها مدارس زي الخوارج، هي فرقة متفقين على أقوال لكن لا يندرجون تحت مدرسة. ليه؟ ما عندهم منهج. أحسنت. لكن أغلب الفرق لا، هي تندرج تحت ماذا؟ مدرسة من هذه المدارس. إذن لو أتيت لك في امتحان هل كل فرقة عقدية تنتسب لمدرسة عقدية، إيش بتقول؟ خطأ. لأنه بعض الفرق، وإحنا عرفنا الفرقة قبل شوي، وهم طائفة من الناس يشتركون في مجموعة من المسائل العقدية فيما بينهم، بعض الفرق نعم لها مدرسة تنتمي تحتها، وبعض الفرق ليس لها منهج، فوضى. فوضى، والخوارج عبارة عن فوضى عارمة، وكل واحد يفكر على كيف، يعني لا قواعد عقلية ولا قواعد لغوية ولا كذا، وإنما تهور، فوضى، تكفير واستعجال، فنشأ دم وسفك دماء، فشغلهم الشاغل. لذلك يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ومع أنهم مسلمون؟ ولماذا قال إنما لقيتوهم فاقتلوهم؟ لأنه العقل الخارجي ما فيش عقل أصلا تتفاهم معاه، يعني العقل المتكلم صح بدع بس في أصول، ها ممكن نتحاور، لكن العقل الخارجي ايش بدك تتفاهم؟ انسان لا يوجد منطقية ومنهجية عنده في التفكير، فهذا لا استطيع ان احاوره. انا ما استطيع احاور انسان عنده منهجية بغض النظر صح او خطأ، في منهج بستطيع احاورك، اما انت عبارة عن فرقة ليست ذات منهج، فالحوار فاشل ولا يوصل الى نتيجة، وانت ماسك طبعا السيف ودم، بالتالي ما كان في الشريعة الإسلامية حل التعامل معهم إلا القتل، لأنه أنت بتشكل مشكلة ولا تمتلك منهج، فالأمور فوضوية. لكن في شخص مبتدع بس يا أخي عنده منهج، يعني في النهاية في مجال الأخذ والعطاء بسموها، في مجال الأخذ والرد، نقدر نتفاهم على أصول منهجه، فأبين له خطأ المنهجي هو، لأنه هو يحاول أن يفكر بطريقة معينة. أما الخارجي لا يمتلك منهج، فلذلك وطبعا هو مشكلته لا يمتلك منهج، مش انه اعتزل او قال خلص بضل في حالي ببالي، لا، هو بده يسفك دمك على هاي الفكره تاعته، فانا ما في مجال انه احاوره، فكان لابد من التصفيه، وربنا عز وجل يسامحه يوم القيامه، امره الى الله عز وجل. فهذه ما قضيت انه انتبه انه ليست كل فرقه تنتمي الى مدرسه. ايش كنت اتكلم انا عن المقاله العقديه؟ المقاله العقديه، أو أحيانا البعض بسميها الفكرة العقدية، هذا أيضا مصطلح بدي إياك تفهم. يا رب يا رحمة الرحيم. هنا هو، لم أذكر هذا التعريف هنا، ذكرته وحدي. نكتب تعريف المقالة العقدية أو الفكرة العقدية، هو تصور معين حول مسألة من مسائل العقيدة. ما معنى المقالة العقدية؟ تصور معين حول مسألة من مسائل العقيدة قد تشترك أكثر من فرقة في تبنيه، وقد تتبناه فرقة واحدة. قد تشترك أكثر من فرقة في تبنيه وقد تتبناه فرقة واحدة. إذن ما معنى المقالة العقدية أو الفكرة العقدية؟ هو تصور معين حول مسألة من مسائل العقيدة. هذا التصور قد تشترك أكثر من فرقة في تبنيه وقد تتبناه فرقة واحدة. من يعطيني نموذج على مقالات عقدية أو أفكار عقدية؟ الإرجاء. هسه الإرجاء فكرة تعني ماذا؟ إخراج العمل من مفهوم الإيمان، أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب والعمل عمل الجوارح ليس داخلا في مفهوم الإيمان. الآن الإرجاء هو تصور معين حول مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة تعريف الإيمان. ممتاز. هذه المسألة، هذه المقالة عفوا، هذه الفكرة كم فرقة تبنتها؟ أكثر من فرقة. فالأشاعرة مرجئة، الجهمية مرجئة، تمام، الماتوريدية مرجئة، الكرامية هم مرجئة بشكل من الأشكال. فإذا لاحظ، الكرامية اسم فرقة، والأشاعرة اسم فرقة، والماتوريدية، وكلهم اشتركوا في إيش؟ في فكرة عقدية معينة أو مقالة عقدية، وهي مقالة الإرجاء. طب مين يعطيني مقالة أخرى؟ لا، أي مسألة عقدية مش مشكلة. مثلا عذاب القبر، بس بدي أشي مسائل مشهورة عشان بديش أجي على مسائل يعني لأنه هنا يختلط على الطالب الأمر. القدرية. القدرية هي مقالة عقدية. كلمة القدرية هي مقالة عقدية أو فكرة عقدية تعني أن الإنسان يخلق فعله بنفسه وأن الله لا يتدخل في خلق أفعالنا. هسا هاي فكرة، تصور في مسائل القدر. هاي الفكرة اللي اسمها القدرية ممكن أبرز من ظهر بها من؟ المعتزلة. ففي العادة إذا قيل القدرية يعني المعتزلة، لكن هو بعض الشيعة أخذها، لكن هم الشيعة الذي أخذوها أصلا تأثروا بالاعتزال. فأستطيع أن أقول أن فكرة القدرية هي أبرز مقالاتها، أبرز مقالات الفرقة الاعتزالية. الفكرة القدرية أو المقالة القدرية هي أبرز فكرة أو مقالة لأي فرقة؟ الفرقة الاعتزالية. طيب أيضا الجبر. الجبر ما معنى الجبر؟ هي عكس القدرية، أن الله أجبرنا على أفعالنا، وإنه إحنا لما منوكل ومنشرب ومنصلي ومنصوم إحنا مجبرين على هاي الأعمال، تمام، وإلغاء الإرادة الحرة للإنسان. هسه هاي تصور، هاي اسمه تصور عقدي أو فكرة عقدية أو مقالة عقدية. هاي الفرقة، هاي الفكرة قال بها مجموعة، قال بها مجموعة من الفرق الإسلامية مثل الأشاعرة، قال بها الماتريدية، طبعا اقتربوا في بعض تصوراتهم من المعتزلة هنا في هاي المسألة بالتحديد، وإن كانوا في أغلب المسائل يوافقون الأشاعرة. بس مثلا هذه المسألة، مسألة الجبر، قال بها الجهمية وقال بها الأشاعرة. فهم يقولون الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، الجهمية فرقة، الجبر فكرة. بديك تتعود هاي المصطلحات، إنه كثير من الشباب يقول لك جبر، طب جهم، طب شو دخل هذا في هذا؟ لأنه كثير من الشباب هو مش عارف يفرق إنه في ثلاث مصطلحات الآن تبلورت عندنا، في المدرسة العقدية، الفرقة العقدية، الفكرة العقدية. فأنت لما تتكلم بدك تعرف إنه هذا المصطلح جبرية هو اسم، هو فكرة ولا فرقة ولا مدرسة؟ فهمت علي؟ أي اسم راح تسمعه في العقيدة بدك تحاول تصنفه، هاي عبارة عن فكرة عقدية ولا فرقة عقدية ولا مدرسة عقدية؟ فلما نقول علم الكلام أو أهل الكلام إيش نحكي؟ مدرسة. ممتاز. أشاعرة، جبرية، فكرة أو مقالة. ممتاز. مثلا التعطيل، يلا أكيد سمعتوا مصطلح التعطيل، فكرة صح؟ لأنه بيشترك فيها المعتزلة معطلة، الأشاعرة معطلة، الماتريدية معطلة، التشبيه، المشبه، بقول لك المشبهة، المشبهة هي فكرة، حتى لو سموه مش... هي فكرة. مين بدخل فيها؟ الكرامية. الكرامية يعتبر مشبه، فعلا مشبهة، الكرامية مشبهة، وكل من صار على جماعة المقاتلية وغيرهم، الكرامية والمقاتلية، هؤلاء يسمون ماذا؟ مشبهة. فلاحظ كلمة كرامية، شوف وحتى أريحك شوي، لما تجد اسم شخص عادة هاي فرقة، يعني ها كرامية نسبة إلى شخص، هاي اسم فرقة، كرامية جهمية يعني معتزلة بجوز مش اسم شخص بس خلص يعني نسبة لتصرف معين أنه معتزلوا مجلس الحسن البصري فصار اسمهم معتزلة وطلعوا. فلما تسمع اسم فكرة قدرية جبرية إيش حكينا كمان معطلة مشبهة، هاي أسماء مقالات أو أفكار. لما تسمع أشاعرة ماتريدية معتزلة جهمية كرامية سالمية أنت بتتكلم عن إيش؟ عن فرق. أما المدارس خلص فيش هذول، احفظهم ريح حالك يعني حتى ما تتعبنيش معك. هم المدارس أربعة، يا سنية يا كلامية يا فلسفية يا إيش؟ كشفية. طيب مثلا الوعيدية فكرة، مين أبرز المدارس الوعيدية أو الفرق الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة، أنهم يقولون بماذا؟ بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار. مين اللي بيقول أنه فاعل الكبيرة مخلد في النار؟ خوارج ومعتزلة. فالوعيدية فكرة، من ينتسب إليها من الفرق؟ معتزلة وخوارج، تمام؟ ممكن لبعض الوعيدية أصلا يعتبر جزء من الخوارج. طيب نفس الشيء المفوضة، تفويض، هذا إيش يعتبر؟ فكرة. شو يعني التفويض؟ هذا يعني أن تقول أن نصوص الأسماء والصفات لا نعرف معانيها، وإنما الله هو الذي يعرف معانيها، وينسبون إليها بعض الحنابلة، وهو أحد الاختيارات للأشاعرة والماتريدية. فمهم جدا جدا كمدخل لعلم العقيدة، أنت الآن لازم تكون عارف أنه في ثلاث مصطلحات مهمة: المدرسة العقدية والفرقة العقدية والفكرة العقدية. وتكون عارف أن الفرق العقدية هي تحت المدارس العقدية، ولكن هل يلزم؟ لا، فإن بعض الفرق العقدية ما إلهاش مدرسة أصلاً. وتكون عارف إنه المقالة العقدية قد تشترك أكثر من فرقة في تبنيها، وقد تتبناها فرقة واحدة، تمام؟ وقد تتبناها فرقة واحدة. طبعاً المقالات العقدية والأفكار العقدية هي في الأصل ثمار ونتيجة المدرسة، تمام؟ هي ثمار ونتيجة المدرسة. فالمدرسة السنية أنتجت إيش؟ مقالات عقدية وأفكار عقدية معينة. المدرسة الكلامية لأنهم متفرقون أنشأوا مش أفكار واتفق عليها، لا، أنشأوا أفكار عقدية بس مختلفة. فهناك أفكار عقدية اتفقت عليها جماعتين، هون أفكار عقدية اتفقت عليها جماعات، وهكذا. ونفس الشيء المدرسة الفلسفية. فهذا مهم جدا جدا بالنسبة لي كمدخل لعلم الفرق، هو أن يتقن الطالب الفرق بين المدرسة والفرقة والمقالة أو الفكرة. طيب هذا طبعا أتيت إليه لما جئت أبين المدرسة الكلامية وطريقتها. نعم، وأنا كنت يعني محاط بعض الترتيبات، بس واضح أنه أنا طموحي كبير أنه الوقت رح يسعني. ومشكلة أنه اليوم إحنا اليوم الثاني في المدخل لعلم العقيدة، ويوم الأحد إن شاء الله في ضيف يعني متخصص إن شاء الله رح يتكلم في علم الأديان، رح يكون عبر البث المباشر معنا إنسان فاضل سنعلن عنه في وقته بإذن الله. فرح يتكلمنا مدخل لعلم الأديان عموما، كيف ندرس علم الأديان والتخصصية فيه. أحببنا نأتي بشخص هو أصلا متخصص في هذا العلم، وهو مشهور عالميا يعني، لكن بديش أعلن عنه قبل ما يعتذر هو وبعدين نطلع في سواد الويجة، خلى الأمور مطبوخة. المدرسة الثالثة المدرسة الفلسفية. شو تعريف المدرسة الفلسفية؟ نفس التعريف كبدايات. فإيش نقول؟ هو اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة. هون راح يفرق يعني، أنتوا شوفوا التعاريف كلها زي بعض. المدرسة السنية اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المدرسة الكلامية اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد على ماذا؟ على مواد عقلية. طبعا هاي المواد العقلية يعني هي أصلا اعتماد العقل، لكن هم متأثرين فيها بالفلسفة. هون لا، هون راح أنص على الفلسفة بالتحديد. هنا اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة على المواد الفلسفية المنقولة عن الفلاسفة. يعني لأن شوف في المدرسة الكلامية هم أصلا يرفضون إنك تقول لهم إنه إحنا ماخذين عن أنتم ماخذين عن أرسطو طاليس. يعني لو جيت للأشاعرة للمعتزلة وقلت لهم أنتم بتأخذوا على طريقة الفلاسفة، يقول لك لا، هذه هي الطرائق العقلية الصحيحة وهذا مشترك إنساني، إياك تنسبنا للفلاسفة، ما إلناش علاقة فيهم. فالمدرسة الكلامية ترفض أن تقول إنه موادها العقلية مأخوذة من الفلسفة. لكن المدرسة الفلسفية لا، هذه كشها يعني على عينه على المكشوف، بتقول لك احنا ماخذين موادنا من مواد فلسفية ونرى انه لا اشكال في الجمع بين الفلسفة والدين. هؤلاء لذلك هؤلاء اكثرهم خرج عن الاسلام للاسف، وان كان ينسبوا انفسهم للاسلام لكن اكثرهم خرج عن الاسلام، اصحاب المدرسة الفلسفية، لانهم يصرحون اصالة ان موادنا التي نبني عليها العقيدة الاسلامية هي مواد فلسفية مأخوذة ومنقولة عن الفلاسفة. وهذا كارثة حقيقة، لأنه أنت ألا يكفيك الوحي الإلهي؟ هل تشك في اكتمال الدين حتى تأتي إلى مواد أرسطو وطاليس والفلسفة؟ طبعا الفلسفة هي ليست فقط الفلسفة اليونانية، في هناك الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الفارسية وفي الفلسفة الهندية، بس الفلسفة الهندية أثرت على المدرسة الأخيرة أكثر شيء، على المدرسة الكشفية، لكن الفلسفة الفارسية واليونانية هي التي أثرت بشكل كبير على المدرسة الفلسفية تحت هذا المصطلح. طيب، من أشهر رواد هذه المدرسة الفلسفية مين بتعرفوا أسماء؟ ابن سينا، الفارابي، الكندي، ابن رشد، تمام؟ طيب، فهؤلاء، لكن كما قلت هؤلاء وإن كانوا جميعا يسمون مدرسة فلسفية لكنهم متفاوتون أيضا في منتجاتهم ومخرجاتهم. بدي أقول المدرسة الفلسفية لها نمطان أساسيان، يعني لها نمطان طريقتان. النمط الأول من المدرسة الفلسفية من يرى أن الشريعة الإسلامية في الوحي الإلهي لم تأتي بالحقيقة، القسم الأول منهم وهم الأسوأ، الذين يقولون أن الشريعة بمعنى الوحي الكتاب والسنة لم يأتي بالحقيقة وإنما أتى بخيالات تقرب الناس من الحقيقة. إيش وجهة نظرهم؟ بقول لك لما القرآن كان يتكلم عن الجنة فيش إشي اسمه جنة حقيقة في أرض الواقع، وفيش إشي اسمه جنة، وإنما الجنة هي رمز، يعني حتى بس يعني يكون سهل على العوام أن يفهموا الفضائل، فالجنة هي رمز للفضيلة فقط لا غير، رمز لإيش؟ للفضائل. النار في إشي اسمه نار، صح القرآن تكلم عن النار وأنواع العذاب في النار واوا، بس ما في إشي اسمه نار حقيقة. ولا شو هذه قضية النار يوم القيامة؟ قالك هذه رمز للرذيلة، وإنه أنت كيف بتكون حياتك متشائمة وغير فاضلة إذا كانت أخلاقك سيئة. هذا فقط نموذج صغير، فجعلوا الجنة مش إشي حقيقي، جعلوها رمز للفضائل، وجعلوا النار مش إشي حقيقي، جعلوها رمز لإيش؟ للرذائل، وتعاملوا مع كل نصوص القرآن بهذه الطريقة. فأصبح القرآن عندهم عبارة عن إيش؟ هل هو يمثل الحقيقة وكلام واضح؟ لا، ولذلك هم إيش يسمون؟ في إنهم اسم مشهور في التاريخ، مين يعرف؟ لا مستشرقين، هذا معاصر يعني، لا بس إنهم اسم مشهور، ها مين؟ الباطنية، أحسنت، اسم المدرسة الباطنية. إنه هو بقول لك يا أخي القرآن كل الكلام اللي بتفهمه من القرآن هذا إياك تفكر إنه صح، ولا شو هذا القرآن؟ قال هذا القرآن رموز لأفكار، رموز لأفكار، فالجنة رمز الفضيلة والنار رمز الرذيلة والنبوة رمز لأبصر للفيض العقلاني وأبصر شو، وكل شيء عملوا له سالفة ورموز. فهؤلاء هم الباطنية. ليش سموا باطنية؟ لأنهم جعلوا القرآن كلياته هو رموز لأشياء باطنية، بدك أنت تدخل معاهم حتى تستطيع تفهم هاي الرموز. طبعا هذه عقيدة هي الأصل عقيدة مدخولة، يعني اليهود شاركوا في صناعتها وكثير من أعداء الأمة شاركوا في صناعتها لتشويه الإسلام، وإلا أنت ضربت الوحي الإلهي بالكامل لما تقول كل ما يقرأ في الكتاب والسنة ليس على ظاهره بل له باطن. شنو له باطن؟ تحتاج إلى خبرة عالية لتفهمه، تمام؟ هذا هؤلاء مين أبرزهم؟ ابن سينا، هذا بيصور لكم إياه في المناهج الدراسية، الطبيب المسلم الكذا كذا، هو يعترف بلسانه، مش واحد هو قال أنا من أتباع المدرسة الباطنية الحاكمية، ما حدا قال عنه ولا حدا اتهمه، هو نفسه يقر أنه من أتباع المدرسة الباطنية. ولذلك الغزالي ألف كتابه تهافت الفلاسفة، أراد أن يبين أن هذه المدرسة خطيرة، وكفر فيها ابن سينا وغيرهم. والغزالي أشعري، تخيل، من المدرسة الكلامية، ومع ذلك كفر المدرسة الفلسفية، لأنه أنت يعني ضربت القرآن والسنة، إيش بقي بعد ذلك من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ فألف تهافت الفلاسفة. للأسف مين اللي انتفض ليدافع عن الفلاسفة؟ ابن رشد، فرد على الغزالي في كتابه تهافت التهافت، يعني أنه تهافتك كله متهافت، أراد أن يقول كتابك كله غلط، لأن ابن رشد متأثر بالمدرسة الفلسفية. لكن ابن رشد حتى نكون منصفين هو من النوع الثاني من المدرسة الفلسفية. النوع الثاني ومن أبرز رواد ابن رشد، هؤلاء ماذا يقولون؟ حاولوا يعدلوا الأمور شوي. شو حكى ابن رشد؟ قال لك لا، أنا ما بقول إن القرآن لا يمثل الحقيقة، لا، أنا بقول أن القرآن له ظاهر وباطن، ظاهره له حقيقة يفهمه العوام، لكن هناك جزء باطني منه هذا للخاصة الخاصة. شو معنى وجهة نظر ابن رشد؟ ابن رشد بقول لك في ذكر، يعني هذا طبعا تقريب مش بالحرف، أنا بنقول عن ابن رشد بس حتى تفهم الصورة تاعته. ابن رشد بقول لك ذكر الجنة والنار مش لأنه الجنة والنار مش موجودة. الجماعة الأولى شو كان يحكوا؟ فيش شيء اسمه جنة ونار، الجنة رمز فضائل والنار رمز رذائل، وهذا كل القرآن والسنة بدك تتعامل معاه بالإصرار الباطني هيك. لا، ابن رشد خفف شوي، قال لا، القرآن إله ظاهر وإله باطن، فظاهره هذا للعامة يفهمه العوام، فلما يفهموا أنه في جنة لأنه في جنة، ولما يفهموا أنه في نار لأنه في نار. بس كلمة الجنة هي في نفس الوقت ترمز إلى فكرة معينة، مين بوصل لها؟ الخاصة، إنه الجنة هي رمز لفكرة معينة في الفضائل الباطنية في النفس وأبصر شو. وهذا كمان تخبيص، لأنه الجنة هي الجنة سيدي، يعني ما فيش داعي تألف لها مفهوم جديد لا يفهمه إلا الخاصة والجماعة، يعني اللي بيشتغلوا على حالهم وبوصلوا رح يفهموا مفهوم جديد للجنة. النار هي النار، هيك فهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، انتوا ما راح تكونوا أفهم. وهي مشكلة هؤلاء، انت بتستغرب من ابن رشد، يعني الله يسامحه، يعني انت مفروض انسان فقيه كيف تقتنع انه النار لها مفهوم آخر يؤخذ من النص غير المفهوم المتبادل للعامة؟ يقول لك النار للعامة خلص افهموها انها النار وموجودة، بس الخاصة الخاصة هذول راح يفهموا انه النار هي دلالة على شيء خاص وأمر رمزي معين. طبعا هو من ليش ابن رشد بيحكي هذا الكلام؟ لأنه ابن رشد متشرب للفلسفة الإغريقية، متشرب لها، وكلهم عموما هؤلاء الفلاسفة للأسف أغلبهم فلاسفة مشائين. شو يعني فلاسفة مشائين؟ فلاسفة على طريقة أرسطو طاليس، يعني سواء ابن سينا ولا الفارابي ولا ابن رشد. لكن ابن رشد كان يتهم ابن سينا أنه أنت مش فاهم كلام أرسطو بشكل دقيق، فكان يرى أنه طريقته هو في التفكير أصح من طريقة ابن سينا، أنه ابن سينا خلص شطب النصوص القرآنية، قال له كلها رموز وظاهرها غير لا يمثل حقيقة. ابن رشد قال لا، ظاهرها له حقيقة لكن أيضا لها باطن ويمثل حقيقة أخرى، ومن الذي سيدرك هذا الباطن؟ الخاصة، اللي هم جماعة ابن رشد واللي درسوا فلسفة واللي أبصر شو. وبالتالي أنت بعض من هذا استئثار، يعني هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف هذه الأمور؟ بس ابن رشد لا يقول ذلك، حتى أكون منصف معه، لا، هو يقول كان يعرفها لكنه لم يتكلم بها حتى لا يشوش على عقول الصحابة. أما أنت ابن رشد أفهم من الصحابة اللي استطاعت تدرك هاي الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما بده يشوش على الصحابة، كان يعرف الحقيقة الباطنية بس خلمهم بالظاهر وكذا، وأنتوا المتأخرين اللي أخذتوا من ابن أرسطو صرتوا أفهم وبتعرفوا. هذه الإشكالات الكارثية اللي ناقشها ابن تيمية معهم في درء تعارض العقل والنقل وغيرها من كتبه، إنه أنتوا يا جماعة فهمين شو بتحكوا يا فلاسفة؟ أنتوا عارفين شو بتحكوا؟ شفت شو الأفكار اللي بتطرحوها في العامة وكيف تدمرون دين الإسلام؟ هذه مشكلة الفلسفة لما يتشربها الإنسان ويصير يفكر حاله أذكى من الصحابة الكرام والسلف، وإنه أقدر على أن يقدم قراءة أخرى للنص. ولذلك اليوم كثير ترى من الإسلاميين الحداثيين هم متأثرين ببن رشد ومتأثرين بابن سينا والفارابي والكندي وهي القراءات. هو ما يجب يقول لك أنا على المدرسة الفلسفية، وصعب يجي يقول لك إحنا باطنية، بس هم فعليا متأثرون بها بشكل من الأشكال. طيب المدرسة الأخيرة أيها الكرام، طيب أنا بدأ أنصلي الآن حتى أريح شوي، بعدين راح أرجع أكمل شوي، سامحوني حتى أنهي ما يتعلق بالمدارس وندخل بعد ذلك في المهارات حتى لا نؤخر أكثر من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سامحوني أنا سأضطر أخذ جزء من وقت هذه المحاضرة حتى أحاول أن أنهي ما يتعلق بالمادة العقدية، مدخل لعلم العقيدة، يعني حتى المرة القادمة يكون معنا الضيف، يعني ما بدي أنا أكون لي حضور في محاضرة المرة القادمة إن شاء الله العقدية. فأريد فقط أن أعلق قبل أن أنتقل للمدرسة الأخيرة والمدرسة الكشفية. أريد أن تفهموا جيدا ما الفرق بين المدرسة الكلامية والفلسفية. نحن قلنا المدرسة الكلامية اتجاه علمي ذو خطوط واضحة بنى على مادة عقلية، والفلسفة اتجاه علمي أيضا لكنه بنى على مادة فلسفية. راح تقول لي طب ما هو الفرق إذن بين المدرسة الكلامية بكل الفرق طبعا التي تندرج تحتها والمدرسة الفلسفية باعتباري برضو الطريقين الذي يندرجوا تحتهم؟ حتى أختصر عليكم الوقت يعني سامحوني، أولا نستطيع نقول لك عدة فروق بين المدرسة الكلامية والفلسفية. أول فرق من حيث درجة التسليم للوحي، المدرسة الكلامية هي مسلمة للوحي ومسلمة في الأصل أنه هو الذي ينبغي الرجوع إليه، لكن مشكلتهم أنهم اعتمدوا على قواعد عقلية أخذوها من المنطق الأرسطي والطريقة الفلسفية، أخذوا قواعد عقلية وأسقطوها على النصوص القرآن والسنة ففهموا نصوص القرآن والسنة بشكل خاطئ. فإذن المتكلمون مقرون بماذا؟ مقرون أن الوحي هو الأساس، لكن وين الخطأ التاريخي؟ إنهم أخذوا قواعد عقلية أرسطية، مش القواعد العقلية الصحيحة، أخذوا قواعد عقلية أرسطية ومن خلالها قرأوا نصوص الكتاب والسنة فضلوا في المنتجات والمخرجات. أما الفلاسفة فهم من البداية هم لا يعتبرون القرآن هو المرجع الأساس في تلقي الشرائع، بل يعتبرون أن المادة الفلسفية والمادة القرآنية، وحتى أكون واقع من هذه الواقع، لا، هم عندهم المادة الفلسفية هي الأساس وحاولوا أن يسقطوها على المادة القرآنية، فنتج عندهم طائفتان. طائفة اللي قالت إيش؟ إن القرآن ظاهره ليس مرادا أصلا وإنما هو رموز لباطن، وطائفة ابن رشد اللي خففت شوي الموجة وقالت القرآن له ظاهر يفهمه العامة وباطن يفهمه الخاصة، والباطن هو المادة الفلسفية. فإذا درجة الاعتماد على الوحي متباينة تماما بينهم. فالمتكلمون بقول لك أنا برجع للوحي وما ليش علاقة بالفلسفة كمادة فلسفية كمادة، بس أنا بأخذ القواعد العقلية الأرسطية اللي كتبوها في المنطق الفلسفي وبأخذها وبطبقها على الوحي. فلذلك مثلا الأشاعرة والماتريدية وغيرهم هم ما يقولون أن هناك ظاهر وباطن، هم بيقولوا فيه مثلا نصوص الصفات تحتاج إلى تأويل وبيطبقوا قواعد التأويل فحصرفوها عن ظاهرها، يعتمدون على الأحاديث النبوية ويأتون لقواعد المنطق الأرسطي في قضية ما هو المقبول في العقائد، ما هو المتواتر وما هو الآحاد وما ضابط التواتر. كل هذه الأمور استفادوها حقيقة من المنطق الأرسطي وطبقوها على نصوص الوحي، فسبب ذلك تشوها في المادة العقدية اللي أخذوها من الوحي. أما الفلاسفة لا، هم ابتداء مش مسلمين للقرآن والسنة كمركز، هم عاد المادة الفلسفية مطلوبة، فلذلك حتى ألف بعضهم كتاب في التقريب بين الشريعة والحكمة، هذا ألفه ابن رشد، إن الشريعة والحكمة ما بيختلفوا، ماذا يقصد بالحكمة؟ الفلسفة، وحاولوا أن يجمعوا بينهما فأفرز ذلك عندهم هذه النتيجة. طيب كذلك الفرق الثاني أن المادة العقلية التي يستعملها المتكلمون، حتى نكون منصفين، بعضها مادة عقلية أخذوها من أرسطو وبعضها مادة عقلية مأخوذة من اتجاهات أخرى. أما المدرسة الفلسفية حقيقة هم اعتمدوا أساسا على الفلسفة الأرسطية. يعني المدرسة الكلامية هم يريدون قواعد عقلية، بهمش إيش آراء أرسطو العقدية، وهذه هي الفكرة إذا أنت فهمت خلصت. المدرسة الكلامية هي غير مهتمة بآراء أرسطو العقدية، مهتمة بإيش؟ بقواعد العقلية. أما شو أنت مخرجاتك العقدية بتهمناش، بدنا نأخذ منطقك ونطبقه على النصوص. المدرسة الفلسفية لا، هي مش مهتمة بس بقواعد أرسطو العقلية، مهتمة أيضا بإيش؟ بعقيدة أرسطو، مهتمة بعقيدة أرسطو، وتحاول أن تقرب بين عقيدة المشائين والعقيدة الإسلامية، عشان تعرفوا إنه ابن الغزالي لما كفرهم مش من الساهل. الغزالي ترى من أخف الناس للتكفير، لكن لما كفر المدرسة الفلسفية بناء على إيش؟ أنتوا عارفين وين رايحين؟ أنتوا مؤمنين بعقيدة أرسطو وعم بتحاولوا تقربوا بينه وبين الشريعة، وعقيدة أرسطو كفر، أرسطو كافر، شو كان أرسطو؟ لكن خلص هم عظموا الرجل وفكروا أنه حتى بعض منهم أنه كان نبياً، يعني شوف اللي وصلت فيهم، فهم يعتقدون أنه كان يخاطب وله قدرات عالية، فهم آمنوا بعقيدة أرسطو والعقيدة الإسلامية وحاولوا يعملوا يعني هيك تقريب بينها. هاي خطورة المدرسة الفلسفية. أما المدرسة الكلامية لا، المدرسة الكلامية هي عارفة أن أرسطو كافر، عارفين المعتزلة والأشاعرة أن أرسطو كافر، وعارفين أن هذه المدرسة كمادة عقدية لا تمثل الإسلام. بس وين مشكلتهم؟ أنه أخذوا من أرسطو المنطق، تمام، أخذوا من أرسطو المنطق وحاولوا يطبقوه على نصوص الكتاب والسنة فخرجوا بمخرجات مغلوطة. لكن أنتوا فهمتوا الآن، إذا المدرسة الفلسفية أخذت عقيدة أرسطو، المدرسة الكلامية أخذت العقلية ومش العقيدة. بس حتى أكون برضو منصف، إنه برضو المدرسة الكلامية تأثرت ببعض المواد العقدية لأرسطو سواء اعترفوا ولا ما اعترفوا. المدرسة الكلامية تأثر زي قضية التجسيم، اتهام أهل السنة مجسمة، وأن هذه هي أصلا فكرة أرسطية وليست فكرة يعني وليدة الفكر الإسلامي أو العقل الإسلامي الصحيح. هي ناشئة عن تصور العقيدة الأرسطية للإله، وأنه يجب أن يكون متجردا عن الصفات وما شابه ذلك، مش موضوعنا. فلما أقول المدرسة الكلامية هي لم تأخذ المادة العقدية لأرسطو، أقصد صراحة يعني هم قالوا إحنا ما إلنا علاقة وإحنا نعرف أنه كافر، لكن هل تأثروا ببعض المواد العقدية للفلاسفة؟ نعم، حتى الغزالي صرح أنني دخلت في بطون الفلاسفة ولم أستطع الخروج منها. الغزالي درس الفلسفة الأرسطية ويعرف عقيدة أرسطو وتأثر بها ثم رد عليه لكن هو يقول إنه ما زالت الفلسفة الأرسطية والطريقة الأرسطية تحكم عقلي وتعبتني. وهذه سبحان البدعة إذا دخلت في قلب الإنسان أن يتخلص من آثاره ليس بالشيء السهل. فهذا إذا فهمته ارتحت في التفريق بين مدرستين، أن المدرسة الفلسفية أخذت المادة العقدية وليس فقط المادة العقلية، المدرسة الكلامية أخذت في الأصل إيش؟ المادة العقلية مش المادة العقدية. لكن هل تأثرت بالمادة العقدية؟ تأثرت، بس هم ما بيعترفوا بهذا التأثر وبقول لك لا هذا إحنا اللي نقوله، ولا يدركون حجم هذا التأثر وما مقداره ومساحته. فإذا هذا هو يعني الفرق. إذا من حيث التسليم للوحي، المدرسة الكلامية هي في الأصل مسلمة للوحي، المدرسة الفلسفية مش مسلمة للوحي بشكل كامل. ثانيا من حيث اعتمادهم على الفلسفة، المدرسة الكلامية باختصار أخذت العقل الفلسفي دون المادة الفلسفية العقدية، وأما المدرسة الفلسفية أخذت العقل والمادة الفلسفية العقدية، وهذا بالتالي جعلهم يخرجون كثيرا عن أسوار الشريعة. طيب أخيرا حتى لا أطير، راح أجي على المدرسة الكشفية. المدرسة الكشفية ماذا يمكن أن نعرفها؟ فنقول نفس البداية، هي اتجاه علمي ذو أصول محددة يعتمد في دراسة علم العقيدة على المواد المبنية على الكشف وما هو في معنى الكشف مثل الذوق والإلهام. أعيد، المدرسة الكشفية هي اتجاه علمي ذو أصول، لهم طريقة، ذو أصول محددة يعتمد في بناء علم العقيدة على ماذا؟ على المواد المبنية على الكشف، المواد المبنية على الكشف وما في حكمه. طيب الآن راح تقول لي شو معنى الكشف، راح نيجي الآن نبين ما معنى الكشف. فنقول الكشف ما هو؟ هو المعاني التي تحصل في النفس الإنسانية بدون نظر ولا استدلال ولا اعتماد على حس، وإنما بإحدى طريقتين، إما بالمجاهدة والتقشف والزهد ولبس الخرق والقطاع عن الدنيا ترتقي نفسك لدرجة تنكشف أمامها الحقائق. لا أنت نظرت ولا استدللت ولا شفت ولا عملت، أنت إيش عملت؟ إما تقشفت وجاهدت وبطلت تأكل ولا تشرب ولا إلا أشياء خفيفة يبقى معها الحياة، وانقطعت البراري والجبال، وهذه الحالة عندهم مع الوقت توصلك لدرجة تكشف أمامك حقائق العقيدة، فتعرف الإله وتعرف الدار الآخرة وتعرف الجنة وتعرف هاي الأمور بماذا؟ انكشفت لك الحقيقة. شو يسموه إيش؟ الكشف. طب كيف انكشفت؟ هل في أدلة، في براهين، في استدلال علمي؟ لا لا لا، بقول لك بس إما مجاهدة ومصابرة. تقشف، قلل طعامك شرابك، ابقى أذكر مثلا أذكار معينة 5000 مرة 6000 مرة بالمسبحة، يعني بطرق معينة ويعني مراتبهم. تصل لدرجة أنك تكشف أمامك الحقائق فتعرف ما هي العقيدة التي ينبغي أن تعتقدها. طبعا كلام مش منطقي بس أنه هكذا هي إحدى طرق الكشف. الآن هذه الطريقة الأولى هو أن يحصل الكشف نتيجة ماذا؟ المجاهدة والمصابرة والتجويع، يعني أنك تجوع نفسك. هذا النوع الأول من الكشف اللي بيسموه الكشف الصوفي، هذا الكشف الإيش؟ الصوفي. في نوع ثاني من الكشف وهي النوع الثاني من المدرسة الكشفية وهو ما يسمى الكشف الإشراقي الفلسفي، الكشف الإشراقي الفلسفي. طبعا لماذا سمي إشراقي؟ هذا النوع سمي إشراقي لمعنيين. أولا أنه هاي الفكرة الثانية من الكشف أخذت من الفلسفة الهندية من الشرق، شرق العالم، الهند في الشرق، جنوب شرق آسيا في السعوة. فقيل لأنه أخذت من الشرق سميت بالكشف أو الاتجاه الإشراقي، وقيل لا سميت إشراقي ليس للمنطقة أنها الهند وهي في الشرق العالم، سميت إشراقي لأنها تقوم على أن هناك إشراق للأنوار يأتي على نفسك عندما تنفصل عن الجسد فتنكشف لك الحقائق عندئذ. فيقومون على أن هناك أنوار، باختصار أنوار تشرق على إيش؟ على النفس. متى؟ في لحظة تجرد، يسموه التجرد، إذا سمعتوا عند الصوفي مصطلح التجرد، عند تجرد النفس عن الجسد. فهم هكذا يتصورون أن هناك لحظة يمكن أن تنفصل فيها النفس عن الجسد، هيك نفسك تصبح أنت مش شاعر بجسدك، أنا مش شاعر بالجسد، خلاص النفس ارتقت لدرجة أنها مستقلة. في هاي اللحظة تشرق أنوار وتفيض أنوار على هذه النفس من خلال تنكشف أمامها حقائق الوجود، فتعرف الإله وصفاته وبعض الأمور العقدية المتعلقة به. فمعرفة التوحيد والإله وصفات الإله وأسماء وأفعال كلها متوقفة على أن يأتي هذا الفيض من الأنوار على هذه النفس عندما تتجرد، عندما تتجرد عن الجسد. لأنهم يرون أن النفس ما دامت داخل الجسد ما راح تشرق عليها الأنوار، فلازم تنفصل. تمام، الآن طرق الانفصال وطرق هذا يعني عالم آخر عندهم، طرق الانفصال النفس عن الجسد حتى تستطيع أن تشرق عليها، وهذا أكثر من طرحها أبو الفتح السهرارودي. أبو الفتح السهرارودي صاحب حكمة الإشراق دائما ابن تيمية يعلق عليه، هو من أكثر من نشر هاي الفكرة في العالم الإسلامي، وكان واضح أنه متأثر بالفلسفة الهندية، لأن الفلسفة الهندية بتختلف عن الفلسفة أثينا وأرسطو طاليس. الفلسفة الهندية تقوم على هاي الفكرة الخرافية، فكرة أنه نفسك لازم تجردها عن الجسد بآليات معينة، إذا تجردت ماذا حصل؟ فاضت الأنوار فانكشفت الحقائق. راح تقول لي طب شو الفرق بين المدرسة الأولى والمدرسة الثانية؟ لأنه إحنا الآن المدرسة الكشفية طرحنا لها نموذجين، هي تقوم على الكشف، وفهمنا الآن شو هو الكشف. إيش هو الكشف؟ أن تنكشف المعاني للنفس فتعرف العقيدة بدون الحاجة، لا نظر ولا استدلال ولا قراءة ولا شيء، لحظة صفاء تيجي. لذلك حتى اليوغا، هذه اليوغا اليوم التي الناس يروجونها في البرمجة اللغوية العصبية، هذه خطيرة، تمارين اليوغا والتي يدعون إليها بعض المدربين الإسلاميين للأسف ومش فاهم. هاي اليوغا هي جزء من هاي الفلسفة، الفلسفة الإشراقية، أنك تجلس في حالة معينة ووضعية، هم يرون أنه هاي الوضعية اللي بتجلس فيها ساعة وساعتين وثلاث، أنت تسعى من خلال اليوغا إلى أن تفصل نفسك عن النفس عن الجسد. فهاي الحالة بعد ساعتين ثلاث، تعرف كيف الهنود بيجلسوا بهاي الطريقة، بعد ساعتين ثلاث إن شاء الله بيجي الفصل، بس تنفصل النفس عن الجسد استنى الأنوار. فإحنا نحذر دائما إخواننا الشباب المسلم إن أنه ينخدع بما يسمى اليوغا أو ما شابه ذلك. إحنا عندنا الصلاة الحمد لله، مش محتاج أنه عقلك يطلع وجسدك تطلع، لا، الصلاة بخشوعها وبأدائها تصلح قلبك وترزق الطمأنينة بدون كل هالخرافات. فبدنا نحذر من بعض الممارسات اللي للأسف دخلت للعالم الإسلامي بحجة الهدوء وتخفيف الاسترس والتنمية اللغوية العصبية وكذا، مع أنها معتقدات دينية للهند. تمام، حتى البيروني ألف كتاب فيما أثرت فيه الفلسفة الهندية على العالم الإسلامي، صنف كتاب فيما أثر، وتكلم البيروني في كتابه عن تأثر مدارس الكشفية بالفلسفة الهندية، ذكر أن المدارس الكشفية الإسلامي متأثرة بالفلسفة الهندية بشكل من الأشكال. المهم فالمدرسة الكشفية إذن ذكرنا نوعين، الكشف الصوفي والكشف الإشراقي. خلاص مشروع الكشف الإشراقي تمام. إذن هما مدرستان، الكشف الصوفي يقوم على التجويع والزهد، إنه ولا يقوم عندهم في العادة على تجرد انفصال النفس عن الجسد، لا هو يقوم عند الكشف الصوفي يقوم في أساسه كما قلنا الجوع، المصابرة، الزهد، ربنا بيرقق لك نفسك، بيهذب لك إياها، مع الوقت مع الوقت تصل لمرحلة تكشف أمامها الحقائق تمام. الآن هذا النوع اللي هو أن الزهد وقلة الارتباط بالدنيا قد يكون سبب في انكشاف بعض الحقائق، شيخ الإسلام ما أنكره، قال نحن لا ننكر إنه الإنسان في حالة صفاء جسده وارتياحه وتقلله من الدنيا وابتعاده عنها قد يلهمه الله من المعاني ما لا يلهم غيره من الغارقين في الدنيا، كأصل ما عندي مشكلة، لكن وين المشكلة؟ إنه حتى هاي المعاني لازم تعرض على الكتاب والسنة، وإنه أصل عبادتي لله الكتاب والسنة، يعني أنا مش منتظر إنه يكشف لي، إذا انكشف لك عرضا معنى في لحظة صفاء ما عنديش مشكلة ولا أرفض هذا الكلام حقيقة، لكن أنا وين أرفض هذا الكلام؟ إنه تصير مبنى عقيدتك انتظار الكشوفات، كحال غلاة التصوف اللي مبنى عقيدته إنه ينتظر كشوفات تنكشف ليعتقد، لا أنت عندك كتاب والسنة حسم لك العقيدة وريحك، فهذه مرجعك في العقيدة. وحصول بعض الانكشافات الروحانية الإيمانية سميها بعض الكرامات لمن كان متبعا للكتاب والسنة، بعض الإلهامات زي ما صار مع مين مثلا؟ عمر بن الخطاب لما قال يا ساري الجبل الجبل، تعرف القصة هذه؟ لما كان يخطب في المدينة وأحد جيوشه يخوض في خراسان معركة، فالله كشف له المعركة وهو على المنبر في المدينة، وكان يعني يقول لقائد الجيش يا سارية الجبل الجبل اطلع على الجبل ترى العدو من ورائك. طبعا هذا كشف، ولا كيف صارت مع عمر بن الخطاب انه يرى الغزوة هو في المدينة والمعركة في افغانستان يعني جهة خراسان؟ هذا نسمى كشف، وهذه كرامة بالتأكيد، لكنها لرجل متبع للكتاب والسنة ومن اولياء الله. فمثل هذه الكشوفات بدي تنتبه انه احنا لا نرفض اصل فكرة الكشف خطأ، لأن صارت لبعض الصحابة والتابعين، لكن إيش برفض؟ أن تؤسس العقيدة عليها، وبرفض أن تكون منطلق من المنطلقات، وأرفض أن تكون مطلب إني أنا أبحث عنه. الكشف إذا صار وفي لحظة إيمانية ربنا كشف لك شيء الحمد لله، يعني هيك كرامة لأهل السنة والجماعة، لكن ليس مطلبا، ليس شيء يبحث عنه، ولا تؤسس عليه عقائد. وإذا انكشف لك معنى بدك تعرض على الكتاب والسنة وما نقله عن السلف، هذه الدقة مهمة حتى تكون انت فاهم، انه بعض الشباب خلص مجرد كلمة كشف الغي الغي، لا بدك تفهم انه هي كفكرة كأصل يمكن تحصل، يمكن، وعلماء اهل السنة اثبتوها، علماء اهل السنة اثبتوها، بس ما اثبتوها طريق لبناء العقائد، وانما انها كرامة قد تحصل لبعض الناس ولا يبحث عنها ولا يطلبها، بخلاف الصوفية الذين جعلوها ماذا؟ مطلبا، وانه انا بدي اجوع حالي وارهق حالي والبس الخرق واعمل طقوس معينة انتظارا ان تحصل مرحلة الكشف. واما النوع الثاني كما قلنا الكشف الايش؟ اذا النوع الاول الكشف الصوفي، الكشف الصوفي. النوع الثاني الكشف الاشراقي الفلسفي، بيسموه الكشف الاشراقي الفلسفي، وليس فلسفي لانه مبني على فلسفة هندية، ومبني على تمارين زي اليوغا وغيرها، مبني على تمارين معينة، اليوغا وغيرها وجلسات وطرق عندهم، هذه التمارين تؤدي إلى حصول التجرد، هيك بقول لازم يصير تجرد، تجرد النفس عن الجسد، إذا تجردت فاضت الأنوار الإلهية وكشفت لك الحقائق. فهم يقولون الكشف الصوفي ينبني على التجويع، والكشف الإشراقي الفلسفي ينبني على التجرد، وإن كان في جانب من الالتقاء بينهم، لكن الصوفية في الأساس لا هم لا يبنون طريقتهم على الفلسفة الهندية، يبنون إنه الجوع والتقشف والزهد وقلة الأمور هاي سبب إنه ربنا يعطيك إلهامات وكشوفات بدون حاجة إن تنفصل النفس عن الجسد عندهم، يعني ما عندهم حاجة إنه لازم تنفصل النفس عن الجسد، خلص جوع وتقشف وحالة وكذا بصير عندك صفاء ربنا بيفتحها عليك وبيكشف لك وبعطيك إلهامات. لا، الإشراق الفلسفي هو لازم يصير تجرد، وهذا التجرد في تمارين ووسائل وهو حتى يصير، إذا صار بتنزل عليك الفيوض والأنوار وما شابه ذلك. فإذا بدنا ننتبه على فرق بين المدرستين، ويعني وأثرهم في العالم الإسلامي كبير. لذلك ابن عربي، تعرفوا ابن عربي، ابن عربي والصدر القوني وغيرهم، هؤلاء هم يعني أكثرهم على طريقة الكشف يعني، والتلمساني، العفيف التلمساني، هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود. إذا سمعت عقيدة وحدة الوجود، هذه من أين أتت؟ من جماعة الكشفية الذين قالوا أن الله هو العالم، هيك انكشف لنا، وصلنا نهاية أنه إيش؟ أن العالم هو الله والله هو العالم وفيش فرق، بسموها الاتحاد. فهؤلاء نشأت عن طريقتهم. ولذلك يعني ابن عربي كان من غلاة الصوفية، وكذلك عفيف التلمساني وغيرهم. والبعض يقول أنه تأثر بالفلسفة الإشراقية، لكن لا يظهر لي ذلك بشكل جلي، وإنما هو من غلاة الصوفية بالاتجاه الأول، من جماعة الكشف الصوفي، بس من غلاتهم الذين أوصلهم الإيمان بالكشوفات لمسائل عقدية كفرية. وأما الثاني وهو الكشف الإشراقي، رواد المشهورين هو السهرارودي. السهرارودي هو من أبرز من حمل هذه الفكرة، وأصبح يحاول أن ينشرها ويروج لها في العالم الإسلامي. طيب، أنا ما بدي أتعمق أصلا في الفرق، يعني هو بس مجرد مداخل حتى تفهم كعالم الفرق كيف أدخل إلى هذا العالم، من خلال فهمي أن هناك أربعة مدارس أساسية: سنية، كلامية، فلسفية، كشفية، وتفهم الفرق بين المدرسة العقدية وبين الفرقة العقدية وإيش المقالة العقدية. تمام، هذه كفكرة. الآن سأأتي للموضوع الأخير فيما يتعلق بالمدخل لعلم الاعتقاد، ما يتعلق كيف أدرس علم العقيدة. يا رب. بدنا نسميها خطوات التأصيل العقدي. خلاص نختم إن شاء الله بالكلام عن خطوات التأصيل العقدي. سأقسم التأصيل العقدي لمرحلتين. المرحلة الأولى دراسة عقيدة أهل السنة خالصة من كلام الفرق الأخرى. هاي المرحلة الأولى اللي للأسف كثير من الشباب عم بتجاوزها. كثير من الشباب لما يدرس علم العقيدة بيصير همه إيش مباشرة؟ شو رأي الأشاعرة؟ شو رأي الصوفية؟ شو طب أنت دارس عقيدتك أولاً قبل ما تعرف شو رأي المخالفين إليك؟ هل تضبط عقيدتك بالأدلة؟ لو سألتك ما دليلك على هذه الصفة وعلى هذه الصفة، هل أنت تستطيع أن تقيم الأدلة على عقيدتك بغض النظر إيش بتعرف من عقائد الفرق الأخرى؟ فهذه مرحلة للأسف نحن نلاحظ فجوة في الواقع المعاصر، وأنا أظن بعض أسباب السوشيال ميديا وكثرة سماع الإنسان عن المهاوشات الفكرية والعقدية بتخليه عنده طموح أنه من أول خطوة يصير إيش؟ يعرف شو رأي أهل السنة، شو رأي الأشاعرة، شو رأي الصوفية، شو رأي كذا، ويصير بده يدخل في الردود والمناقشات فيضيع علمه وإيمانه. فأنا أريدك أن تتأصل تأصيلا عقديا على طريقة العلماء المحققين. فالمرحلة الأولى مهمة، وهي مرحلة إيش؟ أن أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة خالصة، بعيدة عن ماذا؟ عن آراء الفرق الأخرى. لأنه أنا في النهاية وش بدي أصحح عقيدتي؟ قضيتي أن أصير أناقش وأناظر وأناطح، يا أخي أوصلتها ولا ما وصلت لها مش شغلتي. أولا علي أن أصحح عقيدتي. تمام؟ طيب، ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها من أجل تحصيل هذه المرحلة؟ أولا علينا كخطوة أولى تصور المسألة العقدية عند أهل السنة بشكل صحيح. هذه أول خطوة ما يسمى، وطبعا هذا زي ما بنحكيه في الفقه بنحكيه في العقيدة، تصور المسائل بالشكل الصحيح. يعني لو سألتك كيف أحقق الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، بس عند عقيدتي، ما هي الأمور التي يجب أن أؤمن بها؟ ربما أجد كثير منكم يقول لك مش عارف يعني كيف أؤمن بالقضاء والقدر. هو لا يعرف أن القضاء والقدر هو أربع مراتب، والكلام فيه عن العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ويعرف ما معنى العلم الإلهي وما معنى الكتابة وما معنى مشيئة الله وانقسامها إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، والخلق وما معنى أن الله خالق. يعني أنا مستغرب بعض الشباب بناطح في مسائل مع الأشاعرة وكذا، ولما أجي أسأله في عقيدته الأساسية مضيع فيها. طب يا أخي أنت حب حب يا أخي، أنت شو اللي موصلك للخلافات والمناظرات وأنت لساتك عقيدة أهل السنة؟ ما معنى أننا نصف الله بصفاته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تكييف؟ طب شو معنى لا تكييف؟ فهل في معنى لا تكييف؟ طب شو الأدلة على هذا؟ المرحلة الثانية هو لا يعرف شيء من ذلك، هو بس مستعجل للدخول في الخصومات، وهذا من شؤم طالب العلم حقيقة، إن يكون مستعجل بده وهو لا يعرف أن العلم النافع هو الموصل إلى الله. أنني أريد قبل أن أصحح لغيري أن أصحح لنفسي، وإن أبني عقيدتي بمتانة وأعرف ما هي أقوال أهل السنة والجماعة أصحابنا، بعدين بنظر هل أنا فعلا هل هناك أصلا شيء مستحق الآن لي أنا كفلان أن أنظر في الأقوال الأخرى ولا لا. بيروس شخص بيقول لك يا أخي أنا ما أنا متخصص في علم الأديان والفرق، ما بدي أنظر في أقوال الفرق الأخرى، أنا بدي أخذ قولي وأمشي عليه وخلصت فكت. فهذه انتبهوا لها، لأن كثير من الشباب يتجاوزها مع أزمة السوشيال ميديا. إذن تصور المسألة العقادية بالشكل الصحيح، سواء في مسائل التوحيد، في النبوات، في السمعيات. اثنين، معرفة الأصل والدليل الكلي أو الجزئي الذي تقوم عليه المسألة. يعني بعد ما أعرف التصور المسألة في أي باب من أبواب، بدي أعرف أدلتها المرحلة الثانية، صح ولا لا؟ ما دليل صفات العلو لله؟ ما دليل صفة الاستواء لله؟ ما دليل صفة الوجه، اليد، الاختيار، صفات نزول الله، مجيء وما شابه ذلك؟ ما أدلة توحيد الألوهية؟ وما الدليل على أن معناه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله؟ ما الدليل على توحيد الربوبية؟ وإيش الآيات اللي في القرآن اللي تكلمت عنه؟ طب ما الدليل على الدار الآخرة؟ طب ما الدليل على الحشر، على الميزان، على الحوض، على الصراط، على طب ما هو الدليل على إيش كمان في النبوات، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب معجزاته، عذاب القبر؟ يا أخي أنا بدي أعرف أدلة عقيدتي حتى تكون عقيدتي واضحة، بغض النظر شو رأي الفرق الأخرى. حتى لما أتكلم يا أخي شخص قال لي أعطيني شو عقيدتك، أعرف أعطيه المسألة وأقول والدليل على ذلك قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة وهكذا. هذا هو العلم إخواني. فإذا المرحلة الثانية التصور، عفوا، بناء الأدلة، معرفة الأصل والدليل الكلي أو الجزئي الذي بنيت عليه هذه الأمور. طيب رحمك الله. ثالثا، إدراك رتب المسائل. إدراك رتب المسائل العقدية هاي مرتبة مهمة جدا جدا، لأنه عليه يتوقف الخطاب الدعوي والإسلامي. إنه بعد ما أتعلم تصور المسائل، اثنين أتعلم الأدلة، بنتقل لمرحلة وهي أصلا بدي أسميها نتيجة ناتجة عن هاتين الخطوتين، الخطوة الثالثة إني أعرف رتب المسائل العقدية. شو يعني رتب المسائل العقدية؟ إني أعرف ما هي المسائل العقدية الأصول اللي رقم واحد، اللي فيش مجال للمساومة عليها، والذي لا يقول بها خلص هو كافر خارج أسوار الشريعة. وإيش المسائل لا اللي يعذر فيها بالجهل، أو يعذر فيها بالتأويل، أو يعذر فيها بعض المخالفين، لأنه أدلتها ليست بقوة جلاء، هي كلها صحيحة بس لا تعتبر بسموها من المعلوم من الدين بالضرورة كغيرها من المسائل. وإيش المسائل؟ بعض المسائل الجزئية في العقيدة قد تكون ظنية، الجزئية طبعا لا تكون إلى جزئيات، يعني مثلا الخلاف هل عذاب القبر يكون كذا أو كذا، طب مسألة الميزان والحوض أيهما قبل الآخر في الدار الآخرة، طب كم نفخة في الصورة، هي ثلاث نفخات ولا نفختين؟ هذه مسائل فيها خلاف قريب واختلف فيها نفس أهل السنة والجماعة. فهنا بعرف أنه إذا شخص خالف في هاي المسائل أنه هاي مسائل فيها اجتهاد وبعضها مش محسوم، تمام؟ فما بجي ببدع وبطلع الرجل وبنقله وبصير بينه وبينه خلاف ومنازعات على مسألة بكتشف في النهاية أنه نفس علماء أهل السنة والجماعة. يعني مسألة الاستواء على العرش، الاستواء على عفوا مسألة النزول الإلهي، النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر، تعرفوا زي ما حكينا في الاقتصاد في الاعتقاد في ثلاث أقوال، هل يخلو العرش لا يخلو العرش، هاي مسائل نفسها ومختلفوا فيها. فبتصير القضية أني أعرف رتبة المسألة، هل هي مسألة رقم واحد في الدين في العقيدة، ولا رقم اثنين، ولا رقم ثلاث، ولا رقم أربعة، ولا رقم خمسة؟ طب مسألة تكفير أعيان هذه شو رتبتها في الدين؟ هل هي مسألة رقم واحد اللي ما بيكفر الأعيان مباشرة شطب، ولا لا مو انت مين انت بتحكي اليهود والنصارى ما بيصير انك ما تكفر من هو خارج الدين. طب علماء مسلمين اخطأوا في بعض مسائل العقيدة، طب مثلا شو اذا اختلفت انا واخوي في تكفير عين، طب هل يعني لازم يصير بيني وبينه تدابر؟ طب اصلا هل تكفيري هذا بدعي ولا مش بدعي؟ مو هذه بسموها اني اعرف رتبة المسائل، لانه احيانا شو بيصير اخواني مسألة رقمها في العقيدة 7 عم تتكلم عنها كأنها رقم 1، وهذا مشكلة وخطير لما تكون مسألة رقم 7 و8 و9 ما تيجي تتكلم عنها كأنها رقم 1 ويحصل تدابر وتباغض و ثانيا بدك تعرف ان هاي المسألة ممكن يكون اصلا حكمك ظني مش قطعي حتى انت تحاسبني عليه، وانا قد يكون حكمي ظني. طب شو هي قواعد اهل السنة في التعامل مع هاي المسائل؟ قفز المراحل او التعامل مع جميع مسائل الدين انه كلها بنفس الرتبة، هذا من اكبر الاشكالات الفكرية عند الشباب، انه يعامل كل مسائل العقيدة انه افراد الله بالعبادة يساوي تكفير عين فلان من العلماء. لا يا عم الله يرضى عليك، افراد الله بالعبادة هذا اصل الدين، اما تكفير عين فلان المبتدع هاي مسألة ممكن نختلف فيها انا وياك، والعلماء السلف قد اختلفوا في تكفير بعض الاعيان. فلا تيجينا على مسألة رقم 7 8 9 بدك تحطها مساوية لمسألة رقم 1 ونصير انا وياك نبدع بعض ونخرج بعض ونقاتل بعض ونقوم الدنيا ونقعدها، ومسألة رقم 1 الناس ضايعة فيها. لما تكون مسألة رقم 1 الناس ضايعة فيها من العيب ومن الخطأ ان اشغل الناس بمسألة رقم 7 و8، واعتبر انه اللي ما بيشتغل في 7 و8 غير محقق لاصل التوحيد. لا يا عمي انت جعلت على 7 و8 هي اصل التوحيد بس لاني انا مش ماشي معاك فيها. طب انا ماشي معاك في 1 و2 و3 و4 متفقين، بس 7 و8 اختلفت فيها انا وياك. طب ممكن 7 و8 قد تكون ظنية، ممكن حكمك يحتاج الى تحرير اكثر. بتصير بعض القضايا من اكبر الاخطاء الناشئة الان أن تجعل كل المسائل بنفس الرتبة، وأنه يعتبر أخوي اللي خالفني بمسألة رقم 7 زي اللي خالفني في رقم 1. لا ما بيصير، اللي خالفني في رقم 1 هو أخطر شخص، لكن اللي خالفني في رقم 7 و8 ممكن في مساحة للنظر والحوار أو الاجتهاد أو أن أرحمه هو يرحمني وهكذا. فهمنا؟ إذن إدراك رتب المسائل العقدية ما ترتيبها من حيث الأولويات، لأنه هذا بحكمك كثيرا في العمل مع الجماعات الإسلامية في الواقع السياسي، كيف ينظر للمخالف في تنزيل الأحكام على الواقع، وبدون هذه الأمور بتضيع. رابعا بعد إدراك رتب المسائل ما هو؟ تطبيق العقيدة في واقع الحياة. وهي خطوة كنا كثير بنغفل عنها، إنه تصبح المسائل العقدية هي فقط محل السجال الفكري، ولما آتي لعلاقتي بالله سبحانه وتعالى أجد نفسي هزيل الإيمان. طب عقيدة القضاء والقدر عم بتطبقها في حياتك أنت؟ ولا أنت إذا راتبك قل 100 دينار عم بتقوم الدنيا وبتقعدهاش، وقاعد بتناطح في مسائل العقيدة وبتفاصل عليها مع فرق أخرى؟ طب أنت قضاء وقدر أنت مش قادر تؤمن به بشكل جيد كسلوكيات حياة. طب بناء على ماذا أنت عم تعمل مشاكل وخلافات في مسائل عقدية وأنت لا تطبق العقيدة في حياتك؟ كذلك كثير من مسائل الأسماء الصفات أعمال القلوب، مش التوكل الخوف الرجاء. طب شو أثر هذا على إيمانياتنا وحياتنا؟ إيماننا أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر، هاي مش مسألة بس يعني بدي أروح أناطح فيها مع المخالفين إنه أنتوا ليش لا تؤمنوا بالنزول؟ لا أنا أؤمن بالنزول. طب أنت اللي بتؤمن بالنزول، تعال أشوفك عم تقوم الليل، أنت اللي بتؤمن بالنزول الإلهي في ثلث الليل الآخر، شو وضعك مع قيام الليل؟ والله شيخ أنا بقومش الليل. طب هو مش وقت النزول الإلهي وأنت عم تخوض معارك مع الأشاعرة وعلى إثبات هاي الصفة؟ وين الأثر السلوكي الإيماني للعقيدة في حياة الإنسان؟ الإخواني العقيدة لم تأتي للجدال، أصل مادة العقيدة للعمل والسلوك. فلذلك إحنا عندنا تقصير كبير في هذا، إنه بنهتم بالجدال العقدي والمشكال العقدية ونغفل جانب أن صفات الله كل صفة لها حقها من التعبد، وكل اسم من أسماء الله الحسنى له حق من التعبد ولازم ينعكس في حياتي، وتوحيد الألوهية والربوبية لازم ينعكس في حياتي، والمسائل القضاء والقدر بده ينعكس، والدار الآخرة بده تنعكس. فإذا أنت بدك تروح على الخلافات المرحلة الثانية وأنت ما عندك تطبيق لمسائل العقيدة في الحياة، أنت عندك مشكلة وقفزت. لذلك تعلم كيف تطبق العقيدة في حياتك بشكل عملي. هذا اللي خلى الصحابة ناجحين، إنه ما دخلوا في يعني هو أكيد طبيعة العصر اللي عاشوا فيش خلاف عقدي، بس الفكرة إنه العقيدة عندهم كانت سلوك وعمل، مش كانت مساحة للجدال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى، كان إذا خرج عليهم وهم يتناقشون في بعض آيات العقيدة في القرآن زي القضاء والقدر، إيش كان يصير؟ يغضب ويحرم ويمنعهم من أن يضربوا القرآن بعضه ببعض. ليش كان يغضب؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد من الصحابة أن ينقلوا الآيات العقدية والأحاديث العقدية إلى الجدل العقدي ويغفلوا العمل. إحنا أمة عمل، أمة إنتاج، أمة نوظف العقيدة في واقع الأمة والحياة. إذا صارت العقيدة فقط هي للجدال والخصومات، طب ماذا يفعل الواقع؟ ماذا سيحصل في حياتك وانعكاساته؟ هذا خطير جدا، وكثير من الشباب يقع، فليس بسبب برضه بقول السوشيال ميديا هي أحد المؤثرات في هذا. طيب، هذه المرحلة الأولى، عرفنا أربع خطوات: تصور، استدلال، معرفة مراتب المسائل، وأخيرا تطبيق العقيدة في واقع الحياة. المرتبة الثانية، هذه المرتبة أساسية لكم جميعا كطلاب علم، حتى لو بدك تتخصص تفسير، بدك تتخصص لغة، بدك تعرف هاي المرتبة. المرتبة الثانية لا، مش للجميع، لأهلها. ما هي المرتبة الثانية؟ المرحلة الثانية مرحلة معرفة أقوال المخالفين، اللي هي دراسة العقيدة دراسة مقارنة، إنك تعرف عقيدة أهل السنة وماذا يقابلها من الأقوال عند المدرسة الكلامية والمدرسة الفلسفية والمدرسة الكشفية. ثم كل مدرسة فيها فرق، فالفرقة الأشعرية والماتوريدية والاعتزالية، ثم داخل المدرسة الفلسفية، وهكذا، اللي هو التعمق في دراسة أفكار الآخرين. هل هذه المرتبة ملزمة للجميع أو المرحلة؟ لا، في بعض الناس يجد نفسه يحب التعمق في هذه الأمور، وفي بعض الناس يقول لك أنا بدي أكون فقيه، أنا بدي أكون مفسر، أنا مش شغلتي أعرف أقوال الفرق الأخرى، أنا صححت عقيدتي وأصبحت سلوك والله يعطيني العافية. فهذه ليست ملزمة للجميع. طب هذه المرتبة، المرحلة الثانية عفوا، ماذا تحتاج كخطوات؟ أولا التأكد من تصور قول المخالف بشكل دقيق ومعرفة دليله، هاي أول خطوة. سمحوني بديش أكتب عشان أمشي بسرعة. إذن أول خطوة ما هي؟ الآن بدي أعرف قول الأشاعرة في المسألة، في مسألة في الصفات في القدر. ما بصير إني أفهمه بشكل جملي وأصير أرد عليهم أنا لسه مش فاهم شو قولهم بالضبط. لازم أتأكد أنني فهمت قول المخالف، أشعري، ما تريدي، معتزلي، صوفي، اللي بدك إياه. بدي أفهم قول المخالف بشكل صحيح وأعرف دليله أيضا الذي اعتمد عليه في المسألة. اثنين، عدم الاستعجال في نسبة الأقوال للفرق والطوائف حتى نتيقن من أنهم جميعا يقولون بهذا القول. كثير أحيانا بيصير مثلا ينسب المعتزلة ينفون عذاب القبر، لكن لما تنظر في كتبهم حقيقة مثلا تجد القاضي عبد الجبار ما بينفي عذاب القبر، بعضهم لا ينفي، فتجد أن هاي النسبة نسبة جائرة، أنت ظلمتم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، لازم يعدل. فأحيانا بدك تتأكد أنه ما تقول هذا قول الأشاعرة، هل قولهم جميعا ولا قول بعضهم؟ لما تقول هذا قول المعتزلة، هل هذا قول جميعا ولا قول بعضهم؟ فعندما تنسب الأقوال للفرق والأشخاص عليك أن تتأكد أنه فعلا هذا القول هو قول الفرقة جميعا، مش قول تيار معين أو فرقة معينة داخلها. طب كيف يكون ذلك؟ بالرجوع إلى كتبهم الأصلية. شو اللي بيصير معانا أخواننا؟ إنه كثير إحنا من حالاتنا العلمية إنه بنقرأ في كتب جماعتنا اللي بتحكي عن جماعتهم. يعني أنا ما بصير لما أجي أناظر الأشاعرة ما بصير أثبت لهم أقوالهم من كتب ابن تيمية، ولك هذا خصمنا. أنت بدك تثبت قولي بترجع لكتب الأصلية، حتى في المعرفة الحياتية بدك تثبت قول لشخص بترجع تثبته من مصادره هو مش من مصادري أنا. كذلك قول المعتزلة، قول الفلاسفة، لا بد أن ترجع إلى مصنفاتهم لتعرف أقوالهم وتنسب الكلام إليهم وتعرف هل هذا قول جميعهم أو قول بعضهم. طيب، ثالثا إدراك الفرق بين أقوال العلماء داخل المدرسة الواحدة. فزي ما قلت لكم قبل قليل، المدرسة الأشعرية فيها خلاف كبير في داخلها، وإن كان يظهر لك أنهم شيء واحد لكنهم ليس شيء واحد. فأبو الحسن الأشعري والطبقة الأولى لهم آراء، وابن عالي الجويني وطبقته لهم آراء، والرازي وطبقته لهم آراء. فأنت لما تيجي تدرس المدرسة الأشعرية بدك تكون تدرك الأقوال العلماء المتباينة داخل الفرقة الواحدة، حتى لا تجعلهم جميعا ماذا؟ كأنهم شيء واحد أو طبق واحد. لأنك ستجد بنتيجة هاي الدراسات الدقيقة الفرق، أنه أبو الحسن، أنه الرازي المتأخر حقيقة للإنصاف وليس على طريقة أبو الحسن الأشعري، وليس على طريقة أبي الحسن الأشعري، هو رأي آخر، وإن كان ينسب نفسه لهذه المدرسة باعتبار يعني الظل الذي حواهم جميعا. فلابد إذن الخطوة الثالثة أن تدرك الفرق بين أقوال العلماء داخل الفرقة الواحدة. طيب رابعا حتى تكون جيد في هذه المرحلة التعرف على أقوال المخالفين لابد من المرور على تاريخ الفرق وأسباب ظهورها، مما يساعد على تشكل صورة واضحة لديك عن كل فرقة. بدك تعرف كيف تشكل الاعتزال، كيف تشكلت المدارس الفلسفية، كيف تشكلت المدارس الكشفية. بدك تعرف كل هذه الأمور من خلال المرور على تاريخ هذه الفرق. طب من خلال إيش؟ في هناك كتب الملل والنحل والتي تدرس الفرق وتبين لك ما جذورها وكيف انطلقت ومن رؤوسها، وتبدأ عاد تتبع تاريخيا. أخيرا ضبط المصطلحات العقدية التي يحصل حولها الخلاف في العادة. ضبط المصطلحات العقدية التي يحصل حولها الخلاف، مثلا ما معنى الرب؟ ترى بعض الناس فكر أن مسألة متفق عليها، لا، ترى في نقاش بين الفرق العقدية. ما معنى الرب؟ ما معنى الإله؟ تمام؟ ما معنى المشيئة؟ وقص على ما معنى الصفة؟ هذه ليست أمور مسلمة عند كل الفرق، بل هناك نقاشات بسببها ترى تحصل خلافات بعد ذلك. فتحرير المفاهيم والمصطلحات والأمور العقدية مهم جدا حتى تستطيع أن تفهم الخلاف وتديره. طيب يعني هذه كخطوات عريضة. ممكن نختم آخر شيء كنقطة الأخيرة في هذه المرحلة، هو أن تعرف ردود أهل السنة والجماعة على هؤلاء المخالفين. أن تعرف أخيرا كيف رد الآن تدرس فرق وتعرف أقوالهم بعد أن حصلت كل هذه المراحل. المرحلة الأخيرة ما هي فيها؟ إني أعرف كيف رد أهل السنة والجماعة على هؤلاء المبتدعة. لذلك أصلا مثلا ابن تيمية هو 99% من كتبه إيش؟ ردود. كثير مثل كتاب رد على الزنادقة لأحمد ابن حنبل، كثير من كتب أهل العلم في العقائد أهل السنة هي كلها ردود. فأنت لابد تمر على هذه الردود وتفهم آلياتها، كيف رد، كيف تشكلات هذه الردود وآلياتها وتضبطها وتحكمها. ثم إذا أنت وجدت طرق أخرى للرد ممكن تضيف، لكن في الأصل عليك أن تعرف طريقة العلماء الأكابر في الردود، ثم أنت تضيف وتثريها إن أحببت. طيب هذا فيما يتعلق بمراحل دراسة علم العقيدة. الآن راح تسألني ما هي الكتب التي أحتاج أن أدرسها في العقيدة. حقيقة إخواني ما أضعه هنا هو شيء مقترح يقبل أنك تزيد أو تنقص أو تغير، لكن أنا أعطي ضمن الخبرة الموجودة. الآن لما أدرس العقيدة، إحنا أنا قلت لكم قبل قليل سندرسها على مرحلتين. المرحلة الأولى دراسة عقيدة أهل السنة خالصة، المرحلة الثانية دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة مع الفرق الأخرى. فالمرحلة الأولى أن تدرس العقيدة إيش؟ خالصة. فسأبدأ بالمرحلة الأولى، وهذا الذي سأركز عليه، إنه كيف أدرس عقيدة أهل السنة والجماعة خالصة وبدقة وبعمق، مش مجرد دراسة نظرية أو سطحية. الآن نقول أولا عليك أن تأخذ الكتب التي تمر على العقيدة جملة. هذه المرحلة الأولى. الآن راح أتعامل معك إنك طالب علم مبتدئ، أول مرة بدك تدرس علم العقيدة، أول مرة سمعت بدك تدرس فيه. تقول لي شيخ من وين أبدأ؟ هيك السؤال ده بقول شو أبدأ؟ شو أول شيء أقرأ؟ أنت الآن طالب علم بدك تدرس العقيدة، فراح تسألني كيف أبدأ بدراسة العقيدة. فأول خطوة أقولها عليك، نقول خطوات دراسة العقيدة. أول خطوة تبدأ ببعض الكتب المختصرة التي تمر على مسائل العقيدة كاملة بشكل مختصر. هاي الخطوة الأولى، إني أمر أخذ كتابين ثلاث من الكتب التي تدرس مسائل العقيدة كاملة بس بشكل إيش؟ مختصر. إيش يعني كاملة؟ إخواني كثير من الكتب بتركز على جانب معين دون جانب آخر. بعض الكتب بس بتتكلم في الصفات، الأسماء والصفات. بعض الكتب بتتكلم بس في القضاء والقدر. بعض الكتب بس بتتكلم في الدار الآخرة. لا، أنا بدي كتاب أمر على جميع مواضيع علم العقيدة. مش أنا أخذنا خارطة علم العقيدة المرة الماضية شو المواضيع الموجودة في علم العقيدة، أنا بدي كتاب شامل. طيب ما هي الكتب المقترحة لهذه المرحلة؟ أولا بقترح عليك أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي. أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي. طبعا برجع بقول هذه الأمور إخواني لا تقرأ قراءة، هذه الأمور بدك تبحث عن شيخ يدرسك إياها، فإن لم تجد فالدروس الصوتية الحمد لله معبأة، الدروس الصوتية معبأة، تمام؟ فنبدأ بأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكامي، هناك يعني شرح لشيخنا الشيخ صالح العصيمي لها، بإمكانك مثلا تسمعه وتنظر فيه، أعلام السنة المنشورة. وإذا دخلنا إن شاء الله في مساق غراس العام، من أول الكتب التي سندرسها معنا إن شاء الله هذا الكتاب. هذا الكتاب يمر على مسائل الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، القضاء والقدر، الدار، يعني يمر على كل دار الآخرة، على أركان الإيمان، وعلى حتى بعض التفاصيل فيها حتى مع الأدلة. فهو كتاب سهل، يعني لغته سهلة، قريبة من زمانك، ولا تشعر بالتعقيد وأنت تقرأ هذا الكتاب. سهولة التعاطي معه مع وجود الأدلة والربط بالكتاب والسنة يجعل كتاب مميز أن يبدأ به الطالب على شيخ أو يدرسه أو يدرسه مع زملائه. طيب، ثانيا يدرس الطالب العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية ركزت على 85% من مسائل الاعتقاد، حتى أكون دقيق، يعني تسليطها على الأسماء والصفات كان أكثر مثلا من الألوهية والربوبية بطبيعة الحال والزمن اللي بيعيشه ابن تيمية، لكن تكلم عن الأسماء والصفات، تكلم عن مسائل في القضاء والقدر، تكلم عن مسائل في الدار الآخرة، تكلم عن مسائل عامة في الاجتماع والافتراق. فأستطيع أقول أنه مر على 85% من مسائل العقيدة بشكل مختصر، لكن برجع بقول هذه مش قراءة، هذه تدرس تفصيليا على المشايخ. ومن أفضل الكتب اللي شرحت العقيدة الواسطية العقود الذهبية للشيخ سلطان العميري، كتاب مميز وستشعر معاه بالشمولية، بس إنه مش مرحلة أولى لك، أولا بدك تتدرب على الشروح القصيرة، لكن كتاب مميز للمرحلة الثانية. الثالث العقيدة الطحاوية، نبي جعفر الطحاوي، وهي عقيدة متجاذبة طبعا بين الفرق، لكن إذا درستها على طريقة أهل السنة والجماعة أيضا هي تمر على مختلف مسائل العقيدة، تمر على مختلف مسائل العقيدة. يمكن نجعل هذه هي المنطلقات الثلاث في الدراسة على المشايخ لأي مرحلة، للمرحلة الأولى، وهي أنا إني أريد أن أمر على مسائل العقيدة جملة. هسه ممكن البعض يقول لك طب عقيدة ابن أبي زيد القيرواني اللي درسناها في مدارج مقبولة، بس مش بشمولية هذه، مش بعمق هذه، تمام؟ ممكن البعض يعني يقترع عليك بعض الكتب هنا وهناك، في النهاية مش خطأ يعني، لكن أنا أعتقد أن هذه أكثر يعني ما تواطأ العلماء على شرحه وتدريسه والتعليق عليه مع سهولة تناوله. طب المرحلة الثانية، المرحلة الثانية، المرحلة الأولى إذن درست العقيدة جملة، المرحلة الثانية سأبدأ بدراسة مواضيع العقيدة موضوع موضوع على انفراد. إذن ننتقل للمرحلة الثانية، ثانيا دراسة مواضيع العقيدة بشكل تفصيلي. الآن شو مواضيع، شو موضوع علم العقيدة؟ احنا قلنا كم موضوع هم؟ ثلاث: التوحيد، النبوات، السمعيات. بالتالي بدي أقسم دراستي الآن، احنا في المرحلة الثانية من الدراسة، بدي أقسم دراستي على حسب المواضيع. طيب التوحيد، كم نوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية، خلينا نبدأ هون، الألوهية، الأسماء والصفات. هسا أنا بفترض أن المرحلة الأولى عملت لك تأسيس جيد للمفاهيم، دراسة الإعلام السنة على شيخ متقن، دراسة الواسطية على شيخ متقن، دراسة الطحاوية على شيخ متقن، شكلت لك تصور. برجع بقول شيخ متقن، إن إخواني في بعض الشروح هي لا تعمل تصورات حقيقية عن العقيدة، يعني بكون الشيخ شرحه في مجلسين، هو مجلسين، انت بدك تدرس أعلام السنة في مجلسين ما استفدناش. يعني أعلام السنة المنشورة أنا بدي أتوقع في درس تفصيلي ممكن تأخذ 30 محاضرة، هيك معنى شرح الأعلام السنة المنشورة، شرح تفصيلي. والله العقيدة الواسطية شرح تفصيلي والله في 20-25 محاضرة، إيش الطحاوية 30-35-40. فأنا لما أقول في الثلاث الكتب الأولى شرح، بدك تفهم شو نوع الشرح. إنه شو بصير مع بعض الشباب إنه بقول والله شيخ أنا قرأت الكتب الثلاث الأولى بس والله هي لساتني بعاني من صعوبات، فأجي بقول له كيف قرأتها؟ قل لي والله في هيك مجلسين في الشيخ عقدهم، هناك مجلسين شيخ مجلسه ما يعني لم يتم تفكيك المصطلحات والمفاهيم وتحليلها وتدريبك عليها و هذه الوجبات السريعة لا تصنع طالب علم. فأنا هنا لما أقول عن دراسة الكتب الثلاث دراسة تفصيلية هادئة تفهم المصطلح المراد وهكذا، حتى لما آتي لهذه المرحلة أستطيع أني أبني. أما إذا الأول كان مختصر بس قراية في يومين لا يمكن أن أدخلك في هذه المرحلة الثانية. طيب نيجي الآن على موضوع توحيد الربوبية والألوهية. الآن حتى داخل التوحيد بدي أجزئ المواضيع، فراح أقول لك لأن موضوع التوحيد الألوهية والربوبية هذا يدرس وحده، وموضوع الأسماء والصفات هذه له كتبه، هذا له كتب هذا له كتب، ممتاز. فنيجي الآن على الربوبية والألوهية. راح أبدأ معك هنا، برجع بقول ببعض الكتب الأساسية، ولا الكتب كثيرة. يمكن أنك تبدأ بالقول المفيد للشيخ ابن عثيمين بالنسبة لتوحيد الربوبية والألوهية. القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله كتاب سهل وبلغة معاصرة وفي متناول يد الجميع، وممكن حتى عفوا مش محتاج شيخ كبير يشرح لك إياه، ممكن أنت مع بعض الزملاء الجيدين علميا تشرحوا وتدارسوا كمنطلق، لأن الشيخ الله يجزاه خير بيأصل لبعض هذه المعاني. طبعا هل القول المفيد فقط متخصص بهذين المعنيين؟ لا، راح تجده بيتكلم في الأسماء والصفات، ويتكلم في بعض قضايا الدار الآخرة وبعض الأمور، لكن لأنه طبيعة الكتاب اللي بيشرحه هون ابن عثيمين طبيعته بيتكلم كثيرا عن مسائل التوحيد والقبور والاستغاثة وما يتعلق بقضايا توحيد الألوهية والربوبية، ستجد مادة غزيرة في هذا الموضوع. طيب المرحلة الثانية بعد ما تسمع القول المفيد لابن عثيمين، ممكن أقول لك اقرأ المسلك الرشيد. أيضا هذا الأخونا الشيخ سلطان العميري، المسلك الرشيد لسلطان العميري، وهو شرح نفس الكتاب التوحيد، بس الشيخ سلطان فيه نفس تحريري حقيقة، فيه نفس تحرير للمسائل، ومش مجرد تبع يعني لمدرسة معينة، لا بيحاول يحرر، لأنه أصلا متخصص دكتور في العقيدة في جامعة أم القرى ومتخصص في البحث العلمي، فبيحاول فيه يكون فيه تجرد في البحث، وهذا نفس التجرد مهم ينتقل إليك. يعني أنا ما بدي تكون مجرد إنسان ينقل عن بعض السلفيين المعاصرين بس يكون القول اللي بتنقل مش محرر، لا طلع مش قول السلف، طلع فيها خلاف المسألة، طلع لا بدك واحد موضوعي أثناء البحث وهو يحلل. فالمسلك الرشيد جيد حقيقة في فتح بوابة التحرير العلمي، وتعرف وين مسائل اللي فيها نقاش وما حجم النقاش والخلاف في مسائل الربوبية والألوهية. بعد ذلك سننتقل للكتاب الثالث، رفع الاشتباه. رفع الاشتباه للإمام المعلمي، وهي تسمى أيضا رسالة العبادة، حرر فيها مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى والإشكالات اللي بطرحها حتى المتكلمين على مفهوم العبادة لله. فرسالة رفع الاشتباه أو رسالة العبادة للشيخ المعلمي رحمة الله عليه، وهو طبعا قديم، تغطي هذا الجانب المهم وتحرر بعض المسائل المتعلقة بالإله والرب، وهذا ضمن طبعا تفاريع توحيد الألوهية والربوبية. طيب أخيرا كتأسيس أقرأ بعد ذلك المجلد الأول والثاني من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ستجد عليه مكتوب توحيد الألوهية والربوبية، المجلد الأول والثاني من مجموع الفتاوى، المجلد أول وثاني من مجموع الفتاوى. طبعا هون أنا هذا مش كتاب، هي مجموعة فتاوى مختلفة ستعطيك تصور عن كثير من المسائل التي تحتاج إلى توضيح ونقاش في جانب ما يتعلق بمسائل الربوبية والألوهية، بس هذه آخر إشي إخوان. هذه كتب أنا رقمتها متعمد هذا الترقيم، يعني ما تيجيش على مجموعة الفتاوى تقرأ، غلط، لأنك راح تشوف أنه في زي كأنه فوضى. هي مش فوضى، هي طبيعتها فتاوى جمعة، فأنت بلش من هنا، هنا واحد اثنين ثلاث أربعة. طبعا طريقة الدراسة وكذا هذا صعب إني أقول الآن، لأنه نقول في المهارات كيف تقوم بالدراسة والتلخيص وما شابه ذلك. نيجي الآن على موضوع الأسماء والصفات. هيك أنا هذه أبرز الكتب، طبعا في كتب أخرى أكيد في مراحل متقدمة أكثر، بس يعني كأساس هذا إن شاء الله يكفي هذه المرحلة. في باب الأسماء والصفات ما الذي علينا أن نبدأ به؟ ممكن أقول لك العقيدة الواسطية اللي درسناها أول شيء هي غطت جانب مهم من الأسماء والصفات، ممكن تعيدها، ممكن تقتصر على دراستك الأولى لها، ثم بعد ذلك تدرس المسألة الحموية لابن تيمية، ثم التدمرية لابن تيمية، بعد الواسطية لأنه إذا أحكمت مسائل الأسماء والصفات في الواسطية، طبعا عفوا أنا هنا أظنني قفزت، لا لا قبل الحموية والتدمرية، أمسح أول كتاب هنا القواعد المثلى لابن عثيمين. ابدأ أنا قلت العقيدة الواسطية بس أنت درستها الأصل في المستوى الأول، هون حتى نبدأ التخصص الآن. قواعد المثلى هذا كتاب خاص فقط بمسائل الأسماء والصفات، كتاب خاص. أنا دائما بدي إياك تبدأ بقراءة كتاب سهل، بعدين شوي شوي بنرفع اللهجة. ابدأ بالقواعد المثلى مع شرح مثلا الأخت كاملة الكواري عليه، جيد يعني لها تعليقات جيدة وجمعت كلام، فيمكن تبدأ بالقواعد المثلى لابن عثيمين مع تعليقات الأخت كاملة، ثم بعد ذلك ننتقل للخطوة الثانية وهي زي ما حكينا دراسة الحموية ثم التدمرية، ثم أخيرا اقرأ مختصر الصواعق المرسلة للموصلي. الموصلي اختصر كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، طبعا كتاب كبير، بس الصواعق المرسلة لابن القيم ما تقول ليش ما أقرأه نفسه، لأنه مفقود جزء كبير منه، احنا عندنا مجلدين منه موجودات وجزئين مفقودات، بس سبحان الله شو اللي حفظ مختصره. في شخص اسمه الموصلي رحمة الله عليه اختصر الصواعق المرسلة، صار اسمه مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، اختصر كتاب ابن القيم في 4 مجلدات، وإلا الصواعق نفسه أضخم بس مفقود، وجد طبعا قطعة من عندي مجلدين من، لكن الباقي من الكتاب مفقود، فبالتالي مش راح يخدمك تقرأ نص كتاب. فحتى تأخذ خلاصة ما يريد ابن القيم أن يضعه كقواعد عامة وأبرز الإشكالات عند المتكلمين في باب الأسماء والصفات، مختصر الصواعق المرسلة. طبعا هذه كلها إخواني تقرأ على المشايخ، يعني برجع بقول لك تقولش بدي أشتري الكتاب أقرأه وحدي، ببنصحكش، مش طريقة علمية إخواني، هذه الكتب مش مطالعة، العلم مش مطالعة، العلم دراسة على المشايخ. فالحموية بتقرأها على المشايخ أو بتحضر دورة، التدمرية نفس الشيء، التدمرية أصلا صعبة بدك شيخ فاهم يشرح لك إياها، ونفس الشيء مختصر الصواعق بدك طالب متقدم تقرأ معاه، أو يعني حتى يكون هناك فعلا فهم لمقاصد هاي الكتب. إذن هذا إن شاء الله جيد يكفيك في موضوع التأصيل لباب الأسماء والصفات. طيب الآن يبقى عندنا مفهوم الإيمان بعد ما تدرس هاي الكتب. خلص أنا الحمد لله درست توحيد الألوهية والربوبية من كتبه، ودرست الأسماء والصفات من كتبها، خلصت هاي المجموعة دراسة، بأجي على مفهوم الإيمان. مفهوم الإيمان اللي هو شو تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه وبعض القضايا المتعلقة به، إله كتب صنفت فيه على وجه الخصوص، من أبرزها كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، كتابين لابن تيمية. الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، هذان الكتابان من خلالهما يتم تأصيل مفهوم الإيمان، هذان الكتابان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طبعا يعني كتب معاصرة في الإيمان، يعني كان مشهور في أيامنا كتاب الإيمان للشيخ محمد نعيم ياسين رحمة الله عليه شيخنا أستاذنا، لكن عليه مؤاخذات صراحة الكتاب، يعني له وعليه، فأنا ما بفضل يعني تقرأ الكتب اللي عليها مؤاخذات وتحتاج إلى تحرير، خلاص خذ المنبع الصافي. فرح أقول لك ادرس الإيمان الأوسط والكبير لشيخ الإسلام، بس هذا ما تدرس وما تقرب عليه حتى تخلص هاي. ليه؟ هو شو بيصير إخواني فعليا حتى أكون دقيق معكم، هو اللي بيصير إنه أنت لما تقرأ القول المفيد لابن عثيمين هو رح يشرح لك بعض مسائل الإيمان، لأنه رح يمر على مسائل زيادة الإيمان ونقصانه، فأنت رح تقرأها من كتاب سهل أول شيء، وكذلك لما تيجي على المسلك الرشيد رح يمر على هاي المسائل، لأنه طبيعة الكتاب اللي بيشرحه فيه هاي المسائل. فأنا هنا ما نقلتك نقلة مباشرة للإيمان الكبير والأوسط، إلا وأنا مخطط إنه أنت رح تمر على هاي المسائل أولا في المستوى السابق، لأنه رح يجي على مفهوم الإيمان بلغة معاصرة وسهلة، بعدين أنت هون خلاص قرأت هاي الكتب، فلما إجيت لكتاب الإيمان الأوسط والكبير أنت جاي والمعلومات أصلا بجوز نصها عارفها، إذا مش لترباحها عارفها، بس بقي بعض الجزئيات اللي بدها نقاش وعم تتخمر وبتطلع، تمام؟ وطبعا هناك كتاب الإيمان لابن أبي يعلى وغيرهم، بس هاي كتب متقدمة. وأنا راح أعلق بعد قليل إن شاء الله على قضية إنه هل يعني تنصحني كما للأسف ينصح البعض، إنه يا شباب أنتوا ليش تأخذ من ابن تيمية مباشرة؟ أنتم رجال وابن تيمية رجل، ارجعوا مباشرة لكتب إمام أحمد والسنة واللالكائي وابنوا منها العقيدة. ترى هذه كارثة يا إخوان، هذه كارثة، اللي بيقول هذا الكلام كارثة، وإن كان هو يظن أنه يحسن صنعه، لأن هذه الكتب لغتها وطرق فهمها أنت بينك وبينها 10 قرون 12 قرن. أنت شيخ الأجرمية عم بتضيع فيها، أنت الأجرمية في اللغة العربية عم بتضيع فيها، أصول فقه عم بتضيع فيه. فهذه الكتب إخواني إجا ابن تيمية وابن القيم والمعلمي اختصروا عليك مسافة، هم أقوى منك علميا. وما أظن أنه أنت في واحد فيكم بينافس، ولا أنا ابن تيمية الله يرضى عليك، يعني إحنا وياه أصحاب علميا وقدرات ذهنية. إذا في حدا بينافس خلص، يعني أنا صراحة بتكلمش مع هذا المستوى لأن أنا أقل من ابن تيمية. فأنا إذا في واحد بينافس ابن تيمية في العلم وبناطحه هذا أصلا تعالم، لا تجلس معي أفضل لك. لكن أنا بتكلم عن حالة إحنا المساكين، طلاب العلم المساكين، إن الواحد فينا أخواني عارف قدره ويعرف مستويات الفهم والإدراك لكلام السلف وحجم الاطلاع، حجم الاطلاع. بالتالي أنت ما بصير تبدأ تأصيلاتك العقدية تقول لي أنا ما رح أرجع على كتب المتأخرين كلياتها، ابن تيمية فصاعدة ما لي علاقة، أنا برجع للسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، برجع للسنة للخلال، برجع لللالكائي، برجع بصير أنا أفهم العقيدة من خلالها. هون طبعا بيطلع لك الشباب المشوهين عقديا، إنه إيش بيقرأ عبد الله بن الإمام أحمد شو كان يقول في تكفير أعيان، وبيقرأ شو كان أبصر هذول بيحكوا عن الجماعة. هو لا يعرف أن هذه الكتب هي إلها سياق تاريخي، سياق اجتماعي، سياق زمني، له تصور معين. ابن تيمية ابن القيم أذكياء المحققين يعرفون سياقاتها ويفهمون ما المراد بإطلاقاتها، فجاءوا في كتبهم المتأخرة أعطوك الخلاصة التي يجب عليك أن تفهمها من هذه الكتب. بعض الناس يأنف أنك تقول له هذا، يقول لك لا يا شيخ، يعني أنا ما لا أفهم اللغة العربية، هذه كلام لغة عربية اللي قاله عبد الله بن أحمد واللي قاله غيره كلام باللغة العربية كلنا نفهمه، يعني وابن تيمية ليس حاكما علي. هسه هي مش قضية أنه حاكم ولا مش حاكم، أنت الآن أنت تقر أن الرجعة طريقة أهل السنة، طيب تقر أنه محقق أكثر منكم ومطلع أكثر منك، تقر أن المعلم وهؤلاء أكثر عمقا ونظرا. هذا النوع من التواضع شوي في النفس الطالب العلم والهدوء، وأنه يا عمي أكيد هؤلاء أكثر دقة مني في قراءة هاي الكتب، هؤلاء شهد لهم الزمان من علماء السنة أنهم أكثر قدرة على القراءة. فلما يقرأوا كتب السلف في كتبهم الأخيرة عم يعطيك الخلاصة كيف تقرأ كتب السلف، يعني كأنني وأنا أقرأ لابن تيمية أنا مش فقط أتعلم منه المسائل، أنا أتعلم منه كيف قرأ كتب السلف، وأقرأ من ابن القيم كيف قرأ كتب السلف، ومن الرجب ومن من عبد البر، وإن كان عبد البر ممكن يعتبر متقدم عليهم كثيرا، لكن حتى المعلمي أنا أريد أن أتعلم بأي عين تقرأ هاي الكتب، لأن إخواني عم ينشأ طائفة من الناس عم بيقفزوا عن كل هاي الكتب وبقول لك أنا بدي أرجع للأصل، وهذه كارثة، ما هو صحيح هذا، وليست هكذا تبنى. بدك تفهم كيف المتأخرون فهموا، بس إن شاء الله تصير إمام في اللغة وإمام في الفهم وإمام في الأصول وإمام كذا، يا سيدي ناقش ابن تيمية وخلينا نشوف. لكن مراحلك الأولى تواضع شوي، تواضع الله يرضى عنك واهدى وتحملنا، ارجع لهاي الكتب اقرأ من خلالها، لأنها راح تعطيك السوية النفسية كطالب علم، وإنه ما تتجاسر في إطلاق أحكام كبيرة في التكفير أو التبديع أو التفسيق أو نتيجة تهورك واستعجالك وإنك ما قرأت الكتب الخلاصة والنهائيات في هذا. طيب إيش كنت بتكلم أنا؟ سألت إيش؟ خلص حكينا مسألة الإيمان مثل هذه الكتب. الآن هيك بنكون احنا خلصنا موضوع التوحيد، نيجي الآن على موضوع النبوات. موضوع النبوات إذا بدنا تفضل حكيت أنا لماذا تقول واحد بشكل مباشر أبدأ بالإيمان، أنت ما راح تبدأ به مباشرة وأنت مريت في 100 دورة. الأصل خلص، يعني أغلب الأفكار في الإيمان الأصل والكبير حاصلة، فراح تجد أن الكتاب سهل وميسور. بعد ذلك نجي على النبوات، خلصنا موضوع التوحيد كتأسيس، النبوات بتنتقل إليها المرحلة الثانية، إيش أبرز الكتب اللي ممكن أحتاجها؟ لا في ولا كتب معاصرة كثير صراحة خرجت حلوة ولطيفة ممكن تأسسك في علم النبوات. مثلا أخونا سامي العامري له كتابين، براهين النبوة، براهين النبوة للأستاذ سامي العامري، وأيضا مفهوم ماذا، لا في هناك مش وجود الله، في له كتاب في النبوات اسمه الوجود التاريخي للأنبياء، له هذا الكتاب أيضا الوجود التاريخي للأنبياء. فبراهين النبوة والوجود التاريخي للأنبياء، بس وجود تاريخ الأنبياء بجوز هو يعني بيستعمل مصطلحات العلوم المعاصرة كثير، أنتروبولوجيا وسيبولوجيا بذبحك وبيحكي في هاي المصطلحات، فممكن يكون لغته شوي عالية، فأنت شوي شوي يعني على حالك ممكن تقرأه الآن أو مرحلة متقدمة علميا. لكن براهين النبوة ممكن يكون كتاب سهل في متناول اليد كمرحلة أولى، تمام؟ فأنا بدي أقتصر على براهين النبوة، وبعدين كتاب النبوات لابن تيمية. خلاص يعني براهين النبوة بأسسك بشكل جيد بلغة معاصرة، وكتاب النبوات لابن تيمية. وبرجع بقول لك إنه هي طبيعة الكتابة العقدية متداخلة. يعني هل أنا أصلا أول مرة رح أسمع بمواضيع النبوات لما أجي هون؟ لا، هو أنت لما ترجع بقول لك لما درست العقيدة كاملة ولما درست هاي الكتب هي تتطرق لهاي المسائل وستمر على كثير من الفوائد. فلما تيجي لمرحلة التخصص في النبوات إذا بدي أسميها رح تيجي وإنت في كثير فوائد في جعبتك. بس الآن بدي أرتب بعض الأمور وأطورها من خلال قراءة هذه الكتب المنسقة. طيب السمعيات، موضوع السمعيات. طبعا ماذا نقصد بالسمعيات؟ كما قلت ما يتعلق بكل ما مجاله السمع في مسائل القبر، الدار الآخرة ومراحلها، ووا الفتن، الملاحم، علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى، هذه كلها بنسميها إيش؟ سمعيات. هنا إحنا ممكن مثلا حتى مثلا موضوع الملائكة وأوصافهم وأحوالهم، عالم الجن وأوصافه، هذا كله برضو يسمى إيش؟ سمعيات. يعني عالم السمعيات بيشمل باقي العقيدة بعد التوحيد والنبوات، الباقي بنسمي إيش؟ سمعيات. مش فقط إذن هو الدار الآخرة، عالم الملائكة، عالم الشياطين، عالم القبر، الدار الآخرة، الملاحم، الفتن، كل هذا يسمى سمعيات. الآن كمرحلة أولى سهلة إذا أردت تدخل هذا العالم ممكن أدلك على سلسلة للشيخ رحمة الله عليه، الشيخ عمر الأشقر، له سلسلة تتكلم عن هذه السمعيات، سلسلة عن عالم الملائكة، كتاب، كتاب عن عالم الجن والشياطين، كتاب عن الدار الآخرة، تمام؟ فله سلسلة تكلمت عن كثير من السمعيات، عن كثير من السمعيات خاصة عالم الملائكة، عالم الجن والشياطين، وعالم الدار الآخرة ما معه من عذاب القبر، تكلم عنها. ثانيا هذه كتب معاصرة، كتب قديمة من أضخم الموسوعات في السمعيات التذكرة في أحوال الآخرة للقرطبي، التذكرة ثلاث مجلدات، التذكرة في أحوال الآخرة ثلاث مجلدات تكلم فيها من القبر حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما ورد فيها من مسائل وخلافات وتحريرات واو. وإن كان ها كثير مما يذكره القرطبي في التذكرة أنت من خلال مثلا دراستك مثلا للعقيدة الواسطية، إذا درست العقود الذهبية لسلطان العمري هو أخذ كثيرا من أفكار القرطبي ورتبها، فأنت هنا تتم ما بقي عليك، تتم ما بقي عليك من خلال قراءتك التذكرة لأحوال الآخرة. بس هذا بعد ما تقرأ كتاب الكتب العصرية، فهذه مرحلة متأخرة. بجوز أنا قفزت سبحان الله عن شيء في مسائل التوحيد ما يتعلق بدراسة القضاء والقدر، أنا هذا قفزت عنه. القضاء والقدر يعني هناك أو يعني خلاص بدي أقفز عن عنوان كتاب إنه الشخص ممكن يكون علامة استفهام، سأجي إلى ما بعد ذلك. مسائل القضاء والقدر يمكن إنك تأخذها أولا تقرأ كتاب مشكلة الشر لسلطان العميري، مشكلة الشر لسلطان العميري، لا هسا القضاء والقدر أحسنت، أنا رجعت شوي أنا نسيت قفزت بدي أرجع. هسا مسائل القضاء والقدر أخي هي تحت موضوع توحيد الربوبية، بس لأنه موضوع كبير صنف فيه كتب خاصة فيه. يعني الآن مش احنا أخذنا التوحيد بدك تدرس الربوبية والألوهية والأسماء والصفات صح؟ أخذنا شو تدرس في الربوبية والألوهية أربع كتب، بس القضاء والقدر بدك تخصه بكتب خاصة لأنه ملف شوي واسع، ملف شوي واسع. فأبرز الكتب اللي ممكن تكون مختصة بالقضاء والقدر الآن مشكلة الشر بلغة عصرية ممكن يعالج عند كثير من طلاب يعني مشكلة أن قضاء الله كيف يكون، يعني آلام الأطفال، ذبح الحيوانات، الأمراض، الكذا، الكوارث، كيف يكون هناك شر في المقضيات الموجودة، ويعالج بعض الأفكار بشكل تقعيدي، هل في قضاء الله شر؟ طب كيف بني هذا العالم؟ هل على المصلحة المحضة أو على المصلحة الغالبة أو ما شابه ذلك؟ رح يرتب لك بعض الأفكار في ماذا؟ في مسائل إيش؟ القضاء والقدر. طيب طبعا هو يعني قبل هذا الباب أنا حقيقة يعني من يريد من الأخوة في غراس عندنا مذكرة سميناها سر القدر، تمام؟ القدر سر الله في خلقه، كتبت فيها ما هو أسهل من هذا، يعني هي ربما ملزمة بستين ورقة أو أقل، كتبنا فيها أساسيات باب القدر عند أهل السنة والجماعة، بس هي مش مطبوعة إلى الآن، قد يكون إذا يعني طلبها بعض الإخوة نعطيها ملزمة مدخل لعلم القضاء والقدر، يعطيك الأساسيات التي يجب أن تؤمن بها في القضاء والقدر، سميناها القدر سر الله في خلقه. هذه لمن يريد أن يطلبها، لكنها مش موجودة هنا أخوة يتابعون الآن عبر الأثير، فما فرضتها ككتاب. لكن كمرحلة ثانية إذا قرأت هذه الملزمة يمكن تقرأ مشكلة الشر لأخونا سامي العامري، أنا كتب سلطان لا لسامي العامري، لسامي العامري، ثم بعد ذلك ككتاب كامل ضخم في موضوع القضاء والقدر عندك شفاء العليل لابن القيم في مسائل القضاء والقدر، كتاب شفاء العليل لابن القيم من مجلدين خاص في مسائل القضاء والقدر. بس هذا الكتاب من الكتب المتقدمة، يعني أنا الآن مرحلة أولى أقرأ لا ما راح يزبط. هذا الكتاب يحتاج إلى أنك تكون برجع بقول تأسست ثم مريت على هاي الكتب وبدأت تأخذ اللغة، لأنه هي مشكلة الفجوة بين طالب العلم ولغة هؤلاء القوم، هذه لغتهم عالية. فطالب العلم يدخل في كتاب شفاء العليل وحده ما راح يزبط، راح تشعر أنه بيناقش أقوال وفرق في مشاكل عقادية قدرية وخلاف بينه وبين الأشاعرة ويرد عليهم، فتجد أنه صعب الكتاب. هو مش صعب، هو لأنه مرحلتك لسه ما وصلت إليه، مرحلتك لسه ما وصلت لقراءة هذا الكتاب. فأنت برجع بقول هذه مراحل متقدمة، لكن أنا مضطر أن أضع لك كل الكتب اللي تحتاج تكون عارف أنه لازم أمر عليها في يوم من الأيام، حتى على الأقل أعرف عقيدتي بأدلتها. بس هذه كتب مرحلية، يعني واحد يطلب كل شيء يقول هذا، طب هذا ولا شيء إخواني، هذا ولا شيء، يعني هذه تعتبر لسه الكتب الأساسية المفتاحية، لكن بده يتخصص أكثر وأكثر، أمامه أبواب وكتب أعلى وأعلى بده يقرأ، اللي بده يكون متخصص. لكن هذه أساسيات بدي أسميه، ليش أقول لك ولا شيء حتى تنسى صعبة، بس أساسيات لازم تكون حاضرة لديك. طيب هكذا أظن أن الخارطة واضحة يا إخواني. في حد ظل عنده سؤال حول هذا الموضوع؟ هسا تطبيقات العقيدة يا أخي، هذه كتب السلوك والأخلاق، يعني علم السلوك عند أهل السلف، سواء كتب ابن القيم، شوف كتب ابن القيم هي كلها تطبيقات العقيدة، مدارج السالكين، عدة الصابرين، طريق الهجرتين، روضة، يعني اقرأ كل كتب ابن القيم في التربية والسلوك، هي تمثل الناحية التطبيقية السلوكية في علم العقيدة، خاصة مدارج السالكين وطريق الهجرتين، خاصة مدارج السالكين وطريق الهجرتين لابن القيم، هو يمثل الناحية السلوكية التطبيقية في ماذا؟ في لعلم العقيدة، كيف تنزلها على أرض الواقع وتستشعر بها، هذين الكتابين مع مختلف كتب طبعا ابن القيم الأخرى. ابن القيم موسوعة، لأنه أصلا حبب إليه كما يقول تصوف أهل السنة، هو إمامه، حبب إليه الكتابة في مثل هذه السلوكيات والتربويات والإيمانيات، سواء في الوابل الصيف، في الفوائد، في بدائع الفوائد، في مفتاح دار السعادة، يعني الرسالة التبوكية، كل هذه الكتب هي تمثل الناحية السلوكية التطبيقية عند أهل السنة. نعم نعم، يعني زي النبوات قراءة، وكذلك كتب سامي العامري قراءة، بس أنت عارف متى مرحلتها. طيب هنا بدي أرجع أقول نقطة، سبحان الله لطول الدرس بلش واحد يفقد السيطرة. الآن لو سألتني، إحنا الآن أخذنا إيش؟ مدخل لعلم العقيدة، صحيح؟ قبل ما تدرس العقيدة أو معها زي ما بدك، قبل ولا معها، هناك كتابان أنصح بهم الإخوة، يعرفوا الإخوة الذين درسوا، بنصح بقراءة هذين الكتابين كمدخل لهذا العلم، ومنه أصلا كثير منهم استفدنا المحاضرة منهما. أولا كتاب التأسيس العقدي لأخونا سلطان العميري، يعني قبل أصلا كل هاي الحفلة، أنا بدي إياك إذا بدك تفهم مدخل أعمق، إحنا اليوم أعطينا في محاضرتين مدخل لعلم العقيدة، بدك تتعمق أكثر وأكثر عد إلى هذين الكتابين. الكتاب الأول قانون التأسيس العقدي لدكتور سلطان، وهو يمثل المبادئ العشرة لعلم العقيدة بس بالصورة التعميقية، وإحنا استفدنا كثير من مادة هاتين المحاضرتين من. ثانيا كتاب صناعة التفكير العقدي، كتاب صناعة التفكير العقدي، كتاب صناعة التفكير العقدي هو لمجموعة من الباحثين وضعوا فيه مجموعة من المباحث المهمة في مدخل لعلم العقيدة، وضعوا عنوان التأصيل العقدي، وهناك رسالة بعنوان التوثيق العقدي، رسالة بعنوان الاستدلال العقدي، رسالة بعنوان الدرس العقدي، والأخير بعنوان الجدل العقدي، وفي برضو لا قبل الأخير هذا، والأخير هو الرد العقدي. يعني صناعة التفكير العقدي يتكون من ست مباحث، لست مؤلفين، هو كتاب واحد فيه ست مباحث لست مؤلفين. المبحث الأول يتكلم كيف يتم التأصيل العقدي عند أهل السنة والجماعة، هذا مدخل مهم. ثانيا كيف التوثيق العقدي عند أهل السنة والجماعة للمسائل. ثالثا كيف الاستدلال العقدي عند أهل السنة والجماعة للمسائل. رابعا كيف طريقة الرد العقدي عند أهل السنة والجماعة. خامسا كيف يقام الدرس العقدي عند أهل السنة والجماعة. سادسا كيف يكون الجدل العقدي عند أهل السنة والجماعة. تمام؟ أو أظن الرد العقدي والجدل هو نفسه، كأنه هو خمسة ولا ست، هذا شيء وهذا شيء، يعني نسيت هذا الجزء. المهم هذا كتاب واحد فيه ست مباحث لست مصنفين، جميل، يعني بتمر أنت على أفكار متعددة. ربما الجدل العقدي ما تحتاجه، شوي متقدم وبيتكلم عن بلغة منطقية فلسفية عالية أخونا الشيخ الزهراني، لكن ما سواه من الرسائل مفيدة حقيقة وسهلة ويستفيد منها طالب العلم المبتدئ. إذن أنصحك في البداية تقرأ هذين الكتابين، قانون التأسيس العقدي للسلطان وصناعة التفكير العقدي، لأنه يتضمن مباحث مهمة. وحقيقة أخواني أنا في غراس، أنا لا يعني لا أهتم بصناعة فقط شخص بسيط أو عامي، لا، إحنا هنا بدنا نتكلم بهذا العمق لأنه نحن نريد نصنع شخصية علمية، وهي الشخصية بدك شوية توسع أفقك في القراءة وتعرف منابع البناء الصحيح. يعني بدنا شوي نرتقي عن النمط القديم في الدراسة هيك السريعة وكذا، لا، بدنا يكون طالب علم جاد ويعرف الكتب التعليمية الصحيحة. يعني مش لأنه كتاب والله لشيخي وبعرفه ولازم يقرأ، لا، بجوز شيخي ما عرف يصنف، بجوز كتابه مش كتاب تعليمي أو شيء، فأنا ممكن أدل على كتاب عادي، ممكن لشخص أنت ممكن يكون عندك حزازية معه أو شيء، لكن والله كتاب نافع. فالعلم إخواني مش حزازيات ولا خصومات ولا شيء، العلم شيء يدرس ويعلم. فأنت بدك تعرف ما أين منابع الخير وما هي الكتب النافعة لك، وتجمع بينها. حاولنا نجمع في اختياراتنا بين المعاصر والقديم، لأنه أنا عارف اللغة القديمة شوي متعبة لبعضكم أو لكثير منكم، فإحنا بنبتدئ بكتب معاصرة بعدين شوي شوي بنرتقي للكتب القديمة. بعد ما تخلص كل هذه الأمور يا طالب العقيدة، سعيد تقول لي أنا بدي أرجع لكتب السلف وأقرأ فيها، سعيد تقول لي أنا بدي أرجع لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، بدي أرجع لكتاب السنة للخلال، بدي أرجع لشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، ارجع سعيدها للإبانة لابن بطة، بدي أرجع لكتاب الشريعة للآجري، لأنه هاي الكتب إخواني القديمة، أي واحد فيكم جرب افتح كتب القديمة ما راح تجد مسائل مرتبة. شو راح تجد؟ نقول أحاديث وآثار. هاي الأحاديث والآثار انت راح تقول طب انا ما فهمتش يعني شو المساله العقديه، من الاخر من هاي المساله راح تجد انه انا مش قادر استنبط شو المساله العقديه. عشان هيك انا بقول لك انه ابن تيميه وابن القيم وابن رجب والمعلمي الجهد الكبير اللي بذلوا ما هو تحويل كتب العقيده القديمه، كتب القديمه يقصد من القرن الثالث والرابع والثاني، حولوها من كتب نقل عن الصحابه والتابعين الى شكل قواعد وقوالب. فاهمين هذا الكلام اخواني؟ يعني أن نقلوا العقيدة من جانب أنها آثار منقولة، أعطوك شو الخلاصة والأفكار اللي لازم تؤمن فيها. فأنت ليش قلت لك أدرس كتب المتأخرين حتى تأخذ الخلاصات والأفكار، بعدين بترجع لكتب المتقدمين فبتعرف والله هذا النقل عن أحمد استفاد منه ابن تيمية في كذا واستدل به على كذا، وهذا النقل عن الشافعي وهذا النقل وهذا الحديث. فهون أنت لما تقرأ في الكتب القديمة صرت تفهم مقاصد أصحابها. واحيانا برجع بقول لابن تيميه من مناقشاته ان يناقش حتى ما ورد في كتاب السنه للخلال وغيره، بيناقش الروايه انه ماذا قصد هنا فلان وماذا قصد احمد وماذا قصد احمد. هاي مش سهله انا وياك نعرف اخواني، واحنا بينه وبين احمد 15 قرون. ماذا قصد احمد؟ ماذا اراد ان ينبه عليه عبد الله؟ ماذا اراد ان يقول ابن بطه؟ ماذا هذه فهم مقاصد الكلام؟ هذا مش قادر بعض اخواننا المتحمسين يفهموا انه هاي لسه انت بدري عليها. مش سهل تفهم مقاصد أحمد في رسائله وأجوبته العقدية، لأنه أحمد إجابته العقدية سطرين وردغطة، أحيانا خمس كلمات ونقطة، فأنت بتقول ما فهمتش أو الكلام شوي غامض. ابن تيمية والكبار لأنهم ينقلون كانوا يتلقون عن العلماء نقلا جيلا بعد جيل، لا، هم أصبحوا يفهمون مقاصد هذه الخمس كلمات أو مقاصد هذا الرد اللي رد في أحمد. بعض الشباب اليوم حتى لما ينظر يقول لك شو هالرد هذا، كلمتين، شو ايش رد احمد؟ يعني بينما لما يقرا لابن تيميه بيصير عنده ايش يا اخي، شوف رد ابن تيميه مفصل. لا، احمد بن حنبل اعلى من ابن تيميه في العقيده بدك تفهم، والشافعي اعلى من ابن تيميه في العقيده، لكن ابن تيميه ماذا فعل؟ بسط ما اختصره أحمد. زمن السلف مش زي زماننا كثرة كلام وسواليف. زمن السلف الكلمة بالمسطرة، بيحكي خمس كلمات بيرد فيها ووقف. هاي الخمس كلمات انت اللي مش قادر تفهمها لانه عقلك محدود، لكن اللي في زمانهم فهموها وعرفوا انها جليلة. يعني احيانا تجد بعض السلف يمدحون مقولة لأحمد، بيجي طالب علم معاصر بقول يا اخي يعني مش شايف، يعني ليش مدحوها، يعني مش شايفها كبيرة، كلها خمس كلمات الجملة. لانه هم عرفوا انه كل كلمة لها دلالات معينة. اهل الزمان فاهمين هاي مشكلة. بعض الناس مش قادر يعرف ما معنى فرق الزمان. اخواني بيننا وبينهم عشر قرون، عشر قرون حركة تاريخ وأمم مشت. فلغة الزمان ذاك تختلف عن لغة الزمان تبعنا. فأنت مشكلتك شو بتسوي؟ بدك تفهم لغة زمانه بلغة زمانك، فبتعمل كارثة. أنت عم تفهم نصوص أحمد بلغة العصر اللي عايشه، طب إحنا شو لغة عصرنا؟ ما هي رديئة وفيها نقص وفجوات. فلا تقول لي أنا بدي أفهم نصوص أحمد، إنك أنت ستفهمها بنظرتك القاصرة، بنظرة زمانك. أنت لن تستطيع أن تعود بعجلة الزمان بسهولة لتفهم مقاصد أحمد. اللي بده يفهم هذا الكلام بده يكون عقلية موسوعي صاحب نظر وآثار واطلاع وجماع، مش قارئ له كتاب كتابين وثلاث. هاي مش سهل، مش موجودة فيك. أنا بدي أقول لك يعني حتى ما تشكش في حالك، يعني إنه ما أقول أنا زي ابن تيمية، لا أنت مش زيه. فأنت حتى ما تشك في حالك إنه أنا ممكن أصل، أنت مش موجودة فيك هاي النظرة، أنت مش جامعة. مش بقول لك مستحيل توصلها، بس أنا بقول لك إن ضمن الظرف الواقع انت ما فيك هاي القدرة. فمن احترامك للعلم ومن احترامك لنفسك ومن احترامك لدينك ان تقر للعلماء الاكابر اللي ربنا اعطاهم هاي القدرات، اللي رح انهم يعني زي اقول لك ابن تيمية هو حلقة الوصل بينك وبين السلف، ابن القيم حلقة الوصل بينك وبينهم، المعلم وهؤلاء هم حلقة وصل لن تستطيع ان تصل بدونهم. فهمتم اخوان هذا الكلام؟ لانه ممكن شخص يجي يناقش يقول لك ليش ما تقرا كتب العقيده الاصليه، ترى هي كلام احمد واضح. هيك دائما بيناقشوني، يا اخي هي كلام احمد واضح. ومش واضح، هو انت مش فاهم، مش واضح، هو واضح لابن تيميه. عشان هيك عادي ابن تيميه، يعني انا اكتشف انه البعض بخالف ابن تيميه، بقول له انت كيف بتخالف يعني ابن تيميه وابن القيم، شو المقدره العلميه؟ فبقول لك يا اخي كلام احمد واضح. فانا لما يقول لي كلام احمد واضح هيك انا برتبك شوي، يعني هو مش كانش واضح لابن تيميه واضح لك، ما كانش واضح لابن القيم. يعني انت كيف قدرت تخالف ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، المعلمي وغيرهم، وتعتبر انه انت رأيك صح وهو رأيهم غلط، وتقول لي مو كلامهم واضح؟ هذه كلمة واضح تدل انه مش واضح، وانه انت عم تستعل شوي بقدراتك وعم ترى نفسك اعلى مما هي عليه في الحقيقة. لا، اهدى وتوازن وعد الى توازنك الطبيعي وافهم طبيعة حركة التاريخ. طيب تفضل. أحسنت، يعني هو الذي يريد أن يقول لك ارجع لكتب السلف كأنه بيقول لك ارجع لقرأ لكتاب سيباوي. طب كتاب سيباوي أنت ما راح تفهمه إذا قرأته، ليه؟ لأنه كتب بلغة القرن الثاني الهجري، لغة عالية جدا عليك ومقاصدها ومراميها. يا أخي أنا بدي أقول لك افتح ابن جرير الطبري، ابن جرير، وأزعم أن نصف الكتاب ما راح تفهمه تفسير ابن جرير. ليه؟ لأن اللغة اللي كتب فيها تفسيره لغة عالية، عالية كبيرة، اللغة عالية إخواني. يعني انت بس اقرا عشان تفهم شو معنى لغه عاليه، انه انت راح تشوف انه يعني كانه مش عارف يكتب ابن جرير او كلامه غريب مش كلامنا، مع انه بيحكي عربي، لانه هو بيستخدم لغه الرساله للشافعي. انا ازعم ان اكثركم لن يفهمها لما يقرا، يعني مش راح يفهم اصلا شو الكلام، مش انه مش راح يفهم مراميها، لا، شو سبكه الجمله ما راح يفهمها، مع انه بكتب لغه عربيه وامام، لان اللغه لغه القرن الثاني. هذه لغات اخواني هي عربيه الاصيله يفهم بها الكلام. انت لا قادر تفهم اللغة العربية الأصيلة ولا قادر تستوعب النصوص وعندك كثير فجوات. هذا كله بيقتضي منا انه احنا نبقى على ضمن سلسلة النور اللي وصلتنا من ابن تيمية وابن القيم ثم المعلم وطبقته ثم من بعدهم الى مشايخنا المعاصرين، وانه احنا نكمل هاي السلسلة، مش اني اقص هاي السلسلة او اتهجم عليها او اقفز عليها وازعم انه انا لا، انا راح ارجع افهم السلف وأقر وأثبت لكم أن كل هؤلاء لم يقرأوا السلف قراءة صحيحة. هذه مشكلة، هذه كارثة، لأنه هنا راح نقطع ونرجع نبني، ما راح تعرف تبني، لأنه أنت يعني غرق، يعني نقطة صغيرة أمام تلك الأشجار الكبيرة اللي وصلت لنا هذه العلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون قربت ما يمكن تقريبه في مدخل لعلم العقيدة، سواء من حيث كيف يدرس هذا العلم كآليات، مرحلة تدرس علم العقيدة خالصا ثم تدرسه بدراسة الفرق، وما هي الكتب الأساسية التي يجب علي أن أبدأ أن أتعلم فيها. طبعا هذه الكتب هي تخدمك في معرفة عقيدة أهل السنة ومعرفة أدلتهم وفهم شيء من آراء الفرق المخالفين، فهم شيء. أما إذا أردت أن تتأهل لمناظرة المخالفين، لا، سعيد راح تدخل الآن في مساق آخر، مساق إنه ما هي كتب الأشاعرة التي تنصحني أقرأها، ما هي كتب المعتزلة التي تنصحني أقرأها، ما هي كتب المتكلمين الأخرى التي تنصحني أقرأها. وهنا خلص هذا عالم آخر، عالم آخر لمن يريد أن يتخصص في علم الردود. هذا ما بنفع يعتمد على هذه الكتب بس، يرجع زي ما قلنا يقرأ من كتبهم حتى ينسب الأقوال إليهم من مصادرهم ويعرف طريقة تفكيرهم من داخل كتبهم. فهذه مرحلة قد لا نحتاج نتكلم عنها الآن وإنما يحتاجها المتخصص. سمحونا اليوم ما أخذناش المهارات، لكن يعني المهارات معانا مساحة فيها، لكن المداخل لابد نشد حيلنا لأنه مداخل كثيرة. يوم الأحد إن شاء الله أيضا ستكون محاضرة لكن مدخل لعلم الأديان، تمام، مع أحد الضيوف الأفاضل إن شاء الله. صلى الله أن يسر لنا الخير ويكتب لنا القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.